7eg.com. ولك العودة. تأليف شادي أحمد. اهدأ للذين خسروا كل شيء ولم يخسروا أنفسهم. صحيح أن للماضي حنين مهما بلغت قسوته، لكن ليس له رجوع مهما بلغت روعته. نصيحة: لا تقرأ كل ما ستجده في هذه الصفحات، لأنني غير مسؤول عما مررت به في حياتك. الصدفة تلعب دورا كبيرا في الأحداث. النقطة التي نتقابل فيها أننا جميعا محطم القلوب، تكسرنا إلى أشلاء. في حياة أخرى قريبة، أنا لا أريد منك شيئا سوى أن تنظر للموضوع من أبعد نقطة. لماذا وقعت في الحب؟ ولماذا فشلت في الاستمرار؟ من كان صاحب القرار؟ أنا فقط أريدك أن تكمل، وأن لا يتحطم قلبك مرة أخرى. أنا صديقك المقرب. خذ النصيحة من أفواه المحطمين، فهم الأكثر حكمة. أنا صديقك منذ أن تبدأ قراءة وحتى آخر صفحة. أنا مندوبك الرسمي في باب الرجوع. هل عندك قدرة على أن تعود للوراء عدة خطوات لتحسم الأمر؟ لتقف أمام من حطمك بثبات قاتل، بأن تحمل قلبك على كفك وتتحكم في هذه العضلة القابضة؟ لو أنك كل ذلك، اقلب الصفحة وابدأ الآن أن تتقبل ما حدث في حياتك الماضية. ذلك شأن خاص بك بالتأكيد، ولكن هل يمكن أن تعود للنقطة التي بدأت عندها المشكلة لتحلها؟ لتنظر لها عن كثب؟ لا أعتقد أن الوقت يسمح للتغيير، ولكن الوقت دائما يسمح بالرجوع والاستلقاء على أريكة الزمن وشرب القهوة السادة والتحدث مع الروح الدفينة في داخلك، لتسألها: هل أحسنت لها؟ أم أنك أرهقتها معك في علاقات كثيرة أرهقتها؟ آه من تلك العلاقات تبدأ في ثانية وتنتهي في فيمتو ثانية. يكفي أن تلامس يداك يداها ليقف كل شيء، تتأمل فيها مليا وكأن العمر يأبى بحرك. لماذا نحب؟ هذا سؤال يجب أن نسأله دائما لأنفسنا، ولكن ليست هناك أي إجابة مقنعة. ولكن السؤال الأهم: لماذا دائما نفشل؟ الفشل أصبح دستورا خفيا لأغلب القصص منذ فجر التاريخ. حتى قيس لم يصل لليلى، وعنترة جاء بكل النوق الحمراء ولم يتزوج عبلة. المشكلة ليست في الحب، المشكلة فينا. نحن لا نستمع للآخرين الذين فشلوا من قبلنا. الآن استمع. خلاص انتهينا. كل يوم أستيقظ في نفس الوقت. الوضع أصبح أكثر من روتيني. جيناتي الداخلية أصبح لها ساعة بيولوجية مضبوطة بالملي. الساعة الآن 7 صباحا من أحد أيام الأسبوع. فكل الأيام تبدأ وتنتهي وتمر، حتى الويك إند الاستيقاظ فيه 7. لم يعد شيء يتحرك، فقط أنفاسي. لا أتذكر متى آخر مرة كانت الأوضاع أحسن من هذه اللحظة، أو أنني أتذكر، ولكن أحاول تجاهل ما أتذكره. كم أكره الاستيقاظ مبكرا لأجلس على هذا السرير ذو المراتب والشراشف البيضاء التي تحيطني في كل مكان، وكأنني مت وانتقلت للجنة. أوليست الجنة أبيض في أبيض؟ لا أعرف، هم يقولون ذلك دائما. حان الوقت لأنهض من السرير على ما أعتقد. يكفيني هذا الكم من بكاء الذات. لماذا دائما نحب أن ننوح على أنفسنا؟ إنما انتهى انتهى، لماذا لا ننتهي معه في تلك اللحظة ونبدأ من جديد حياة أخرى نكون فيها على صورة أخرى دون أن يعرقلنا ماضينا الذي لا نريد؟ أو لماذا لم يخترع العلم زرا في مؤخرة الرأس يقوم عمل الريستارت ويقوم بمسح بعض من المهملات في حياتنا؟ على ما أعتقد لو تم اختراع هذا الزر سيربح مخترعه الكثير والكثير. ولماذا لا يكون المخترع مصري الجنسية؟ المصريون بحاجة لمحو الكثير من حياتهم على ما أعتقد. أنا أعتقد كثيرا. لماذا؟ لا أدري، ولكن تذكر آخر مرة شفتك سنتا؟ بتذكر وقتها آخر كلمة قلتا؟ وما عدت شفتك، وهلأ شفتك. كيفك أنت؟ ملا أنت؟ بتذكر آخر سهرة سهرتا عنا؟ بتذكر كان في وحدة مضايق منا؟ هيدا أمي تعتو الهمي منك أنت، ملا أنت. آه، من هذه التكنولوجيا. كل يوم فيروز على الصباح التسجيلات الديجيتال رائعة، ولكنها عندما تخرب تضطرك للاستماع لفيروز كل صباح، حتى ولو كانت فيروز نفسها لا تريد الغناء في هذا الوقت. ذلك التسجيل الذي أهدتني إياه رويدة عندما قدم أخوها من أمريكا كان اختراعا في ذلك الوقت، تسجيل فيه كل شيء، منبه للاستيقاظ ومشغل للأغاني، ولكنه تعطل مثل كل شيء. أصبح يرغمني على الاستيقاظ صباحا في السابعة والاستماع إلى فيروز في السابعة والنصف وتحريضي على الانتحار في الثامنة. كنت عاشقا لفيروز طوال عمري، لا أعرف غيرها حتى من المغنيين إلا القليل الذي لا يشبعني نفسيا، ولكن لسوء الحظ أنني ربطت فيروز شرطيا مع رويدة، تبا لتجربة الارتباط الشرطي التي تأتي في المحصلة لتدمرنا نحن. من أول من قام بهذه التجربة؟ مندل على ما أظن. سامحك الله يا مندل. لماذا فيروز؟ لماذا فيروز؟ سأقوم لأغسل وجهي ولأتحضر للذهاب لعملي الذي أحبه الآن أكثر من نفسي، لأنه يشغلني عن التفكير في أي شيء، حتى يشغلني عن التفكير فيما إذا كنت على قيد الحياة. فقط تلك الساعة الصباحية، لو أنني أقتلعها من حياتي ستكون حياتي أحسن، ولكن كيف أقتلعها وهي المرحلة التي تنقلني من النوم إلى الاستيقاظ؟ تصدح نغمات هاتفي النقال لتكسر صمت فراغي الساكن عادة. موبايلي العزيز، من المتحدث في هذا الصباح الباكر؟ بالتأكيد هي، كالعادة التي لم تقطعها منذ سنين لا أتذكرها. ألو يا آن، إزيك؟ أنا تمام، أنت عامل إيه؟ صباحك جميل. أنت اللي صباحك جميل يا حبيبتي. لسه بتسمع فيروز كالعادة؟ والله يا بنتي فيروز اللي بتسمعني وترد عليا. ما خلاص بقى يا شفعي، انت مش عايز تنسى ليه؟ انسى؟ والله انا بحاول انسى، بس النسيان مش سايبني. احمد يا شفعي، انت كده بتقتل نفسك. عيش حياتك بقى، في ناس كتير بتحبك وحواليك. رويدة خلاص بح، مش راجع يا شفعي. خلاص يا ان، مش كل يوم على الصبح لازم تقولي كده. الارتباط الشرطي، أضف إليه أن كل صباح تقول لي نفس الكلام. أنا بجهز نفسي عشان نازل رايح شغل. أن بضحكات مستمرة وبطريقة هستيرية تشبهها جدا. رايح فين قلتلي؟ الشغل يا مجنونة، الشغل. والله أنت اللي مجنون. النهاردة الجمعة يا أستاذ. الجمعة؟ إزاي يعني؟ زي الناس، مش قلتلك هتموت نفسك. يلا باي، أشوفك بالليل في الزمالك، ولا أنت إنزامك شافعي يا شافعي. طيب طيب، باي. عم يسألوني. النصيب، القدر، الظروف، الجيش، سيادته أم سيادته؟ شكلي مش عاجبها. كم يتحجج الذكور في مجتمعنا ليهربوا من الزواج، وكأننا عاهرات شحاذات ننتظر منهم صدقة أو حسنة، فيكون دائما الرد روح الله يسهلك. آه من الرجال أنصاف الحيوانات، يحب فقط أن يمسك يديك ويفرض سلطته عليك، وما أن يعفيك ولا يريدك يأخذه الورع أو تأخذه أخرى تطلع عينه، ولا يبقى لك إلا كم من الصور على الفيسبوك تستغرق عدة ساعات لمحوها، وذكريات تستغرق منك الكثير والكثير لمحوها، والمضي قدما في حياتك ولكن دون جدوى. فقد فقدت الكثير من روحك في تفاصيل رجل وعلاقة فاشلة. كم أكره الرجال، وأشهد أن كل النساء أيضا يكرهون الرجال، ولكن بحكم العادة نتزوجهم وننجب منهم لنحاول التغيير. ولكن الجينات أقوى منا جميعا، والمجتمع أقوى من الجينات، فيخرج الذكور كما عهد آباءهم للاصطياد، ونجلس نحن في المنازل ليحترق دمنا. سلمى اسكتي بقى يا بنتي، مش كل يوم نويح، وكلنا عارفين ان لؤي لو رجع لكي هترجعي في ثانية، انتي عارفة كده. ان انتي ما تعرفيش حاجة، خليكي في احلامك الهبلة اللي مش بتعرفي تحققيها. انا مستحيل ارجع للؤي خالص، فاهمة؟ خالص. لماذا كل البنات المكتنزات ذوات الصدور الممتلئة لا تنفذن ما تقولن؟ سلمى ستعود ولو ألف مرة. هي تميل فطريا للعودة وللزواج، هرموناتها تقول ذلك، الكل يعلم. ماذا تقولين يا آن؟ ما بقولش حاجة يا سلمى، ركزي في شغلك يا سلمى. ألو، إزاي حضرتك يا فندم؟ معك آن الشرباجي في خدمة حضرتك، ممكن أساعدك؟ الأيام لا ترجع للوراء. أنا أحب لؤي من سنة أولى جامعة، كان في ذلك الوقت نحيفا بشكل يحتاج لصدقة، ولكن أحببت فيه تلك الطيبة في ملامحه. هو لم يقل لي أي كلمة تفيد الإعجاب أو الحب، أنا من كنت دائما البادئة بالكلام والمبادرة، هو كان ضعيفا جسدا وتعاملا، ولكنه كان لطيفا، أحب النظر إليه حتى الآن، لا يضر ولا ينفع، ولكنه رائع. إحساسه البسيط بالكلمات يجعلني أضحك. أحببته يوما بعد يوم، شهرا يليه شهر، أحببته بدرجة جعلت الجميع يطلق عليه لؤي سلمى. ارتبطنا منذ السنة الثانية للجامعة، والحقيقة أنني أنا التي ارتبطت وليس هو. هو كان مغلوبا على أمره، وأنا لا أحب شيئا إلا وأخذه بالقوة. لماذا يخلق الله النساء بأسلحتهم الطبيعية ليستخدموها في إيقاع الشباب؟ يكفي أن تكون المرأة ناعمة لتوقع الرجل المناسب. كل شيء كان يسير في طريق صحيح حتى انتهينا من الجامعة وتخرجنا من تجارة إنجليش القاهرة. كنت أنتظر نتيجة لؤي أكثر من نتيجتي أنا شخصيا، كنت أريد أن ينتهي من هذا الهم، فهو أكبر مني بدفعتين وكان يرسب حتى أنقذته أكثر من مرة، ولا داعي لذكر كيفية إنقاذه، الكلام الكثير لا فائدة منه. المهم انتظرت لؤي أكثر من 3 شهور في انتظاري أن ينتهي من أوراق الجيش حتى يأتي ليتقدم لخطبة من أهلي. انتظرت بفارغ الصبر، أنا أصلا لا أحب الصبر، وأتفق جدا مع أم كلثوم في أن للصبر حدود. هكذا أرى الصبر، له نهاية أو لا نصبر من البداية. انتهى لؤي من أوراق الجيش وحدد موعدا مع والدي، وقدم هو وأهله. الوضع كان رائعا في ذلك اليوم، ارتديت فستاني الأزرق كماء البحر اللامع، وكأن انعكاس الشمس كله واقع علي. خلعت طرحتي التي ألبسها منذ مدة، لا أتذكر أصلا متى ارتديت الحجاب، أنا داخليا لست مقتنعة به. وليست هذه مشكلتنا الآن. أسدلت شعري على كتفي، شعري له لون أحمر يتخلل السواد، الكل يحسدني عليه، فهو حمار رباني. كحلت عيناي الواسعتين ووضعت من الميكب ما يتناسب مع لوني الأبيض كما يقولون، وضعت شالا أزرق على كتفي وخرجت لأقابل أهل حبيبي وعريسي المنتظر. ويا ليتني لم أخرج في ذلك اليوم. كانت الجلسة هادئة، الكل يبتسم للآخر، هو يبتسم لي، وأمه تبتسم لأمي، وأبي كذلك، وأبوه رجل مهذب، الكل سعيد. تحدثوا في الأمور العامة وظروف البلاد والعباد، وأنا من داخلي في قمة السعادة، كما ولو كنت طفلة، ولكنني سيطرت على نفسي جيدا حتى لا أظهر مدلوءة كما يقولون. قمت إلى المطبخ أكثر من مرة لإحضار الضيافة اللازمة. استمعت إلى بعض الغزل من والدي الذي لا يشبهه نهائيا: فهذا طويل عريض، ولؤي الأكثر نحافة في العالم. ولم يخلو الأمر أيضا من بعض الحديث عن جمالي من والدته التي قالت لي أكثر من مرة: ما شاء الله، زي القمر يا حبيبتي، ربنا يحفظك. ولكنني لم أفهم إلا في وقت لاحق إن ربنا يحفظك تعني ربنا يحفظك في بيت أهلك وليس لابن لؤي. رحلوا إلى منزلهم والكل سعيد، أهلي وأهله على ما كنت أظن. في المساء تحدث إلي لؤي، قال لي الكثير والكثير من الكلام لا أتذكره الآن بأي شكل من الأشكال، ولا يهمني أن أتذكر، فهي ديباجات ديباجات كلام لا يقدم ولا يؤخر عن كوني أعجبت أمه كثيرا، ولكنها تشك في كوني الزوجة المثالية لولدها. لا أفهم ما دخل الأمهات في اختيار زوجات أبنائهم. ما القضية؟ هل انتهى عصر الرجال وسنبدأ عصر ابن أمه أو ماذا؟ قلت له في ذلك اليوم. يعني إيه؟ أنا دلوقتي فين بالنسبة ليك؟ عايزة أعرف أنت هتعمل إيه عشان نكون مع بعض؟ أريد خطوات واضحة. لا أتذكر في ذلك الوقت إلا أنه قال لي: سيبي على ربنا. لا أفهم، لماذا يرمي الأشخاص كل شيء على ربنا؟ طبعا ربنا هو أعلم وأدرى بكل شيء، ولكن هذه حياتنا. ربنا خلقنا لنسعى فيها بأنفسنا، لنخطئ ونصيب، لا لأن نقف كل 50 مترا لنقول سيبيها على ربنا وننام. آه من هذا الاتكال غير المبرر، نحن نعشق الاتكال كعشقنا للنكد. المهم، كانت هذه آخر مرة أتكلم مع لؤي. حاولت الاتصال به أكثر من مرة، ولكن كانت تصلني منه رسائل كمثل: انتظري ربنا يسهل، وكأنها رسائل خدمة العملاء في شركة اتصالات معروفة، كل يوم في نفس الموعد: ربنا يسهل، ربنا يكتب الخير. ولكنه لم يتصل، وعلى ما أعتقد لن يتصل، ولكنني ما زلت أحبه من كل قلبي. لا أستطيع الحياة بدون هذا اللؤي. لماذا؟ لا أعرف. كل من يطرقون الباب لخطبتي وبرغم ما فيهم من مميزات لا يستطيعون الضحك والابتسامة مثله. هو له تلك الضحكة الناعمة التي تسلبني كل شيء، عقلي وقلبي ووجداني، هو كل شيء. لماذا خلق الله الحب؟ صوت رنين الهاتف يعلو في الخلفية ولا أحد يجيب. سلمى، سلمى. هي إن في إيه؟ ركزي يا سلمى، التليفون بيرن بقاله ساعة، أستاذ خالد هيرفدك. مين؟ إيه مين؟ إحنا في الشغل يا حاجة، عميل أكيد، ردي بقى. ألو يا فندم، معك سلمى عمر، ممكن أساعد حضرتك إزاي؟ وحد. لا يعرف الجميع ماذا يدور بداخلك. الكل ينظر لتلك الابتسامة الفيك حتى وإن علموا جميعا ماذا يدور بداخلك. لن يفعلوا شيئا، فقط سيقولون: يا حرام، بأسلوب مطاط غاية في البلاهة، مدعيين الاهتمام. الكل يحبون التأوه في هذه الكلمة، وكأن بكثرة تأوههم فيها ستحل المشكلة. نصيحتي لك: لا تخبر أحدا أنك تتكسر من داخلك، حافظ على كبريائك المتبقي أمام الناس. يكفي أنك لست بأحسن حال داخليا، لا تحتاج لهذه التأوهات. نحن نحب كي نغذي هذا الكائن القابع في أحشائنا، نحب في صمت طفل صغير يقف على باب محل كبير للحلويات. طفل ليس معه ما يكفي لشراء أي شيء، فقط يستطيع أن يقف على بعد، يسعد بابتسامات من يأكلون قوالب الشوكولاتة ويأكلون أعواد العرقسوس والجليكولا، تخبره أن هذه الحلوى رائعة، تنقل له دفء ذوبان الشوكولاتة في جوف الأطفال، هذا الشعور نفسه نحس به عندما نقرر أن نحب من بعد حب من طرف ثالث أو من طرف رابع، سميه ما شئت. الحب لا يسمى في الأساس. تبا لهذا الشعور أصلا، لماذا نشوه جوفنا بهذا الكم من المشاعر المهدرة؟ أنا شبه متأكدة أن طاقتنا المهدرة من قصص الحب الفاشلة على قصص الحب من كل الأطراف البعيدة يمكن أن تنير مدينة القاهرة بضواحيها. نحن نمتهن الجروح، نحن نعشق كوننا نتعذب، كوننا نسهر كل هذه الليالي في تأمل صورة من نحب، نقلب فيها يمينا وشمالا، نتخيلهم معنا في كل مكان نحبه، نتخيلهم كأننا لا نستطيع العيش دونهم، نرى أطفالنا منهم، كيف لهم ملامحنا المشتركة؟ وفي بعض الأوقات يكبر أطفالنا مع طول المدة وندخلهم المدارس والجامعات. لا تستغرب، الحب يفعل أفعيله بقلوب المحبين. ألم تجرب قبل هذه اللحظة الحب؟ فكر مليا، أنا متأكدة أنك أحببت وأنك أحببتي ولو لمرة واحدة منذ طفولتكم المبكرة. أتتذكرون تلك المشاعر التي تدغدغ القلوب؟ تسري فينا نوع من القشعريرة ونوع من الاختناق في بعض الأحيان، ذلك التيار الكهربائي 1000 فولت الذي يسري عندما تلمس يداك يد من تحب، أو التيار المنخفض 500 فولت الذي يسري عند مشاهدته من بعيد. كل هذه الكهرباء بشكل أو بآخر تؤثر على عقولنا بشكل ما. لماذا أكتب هذه الكلمات الآن؟ لماذا أهوى تعذيب ذاتي كل يوم؟ أنا ما بسد أرجع من الشغل مهدودة. لو رأتني أمي الآن ستقول: المجنونة لم تخلع ملابسها وانطلقت على حاسوبها كالعادة تكتب أي شيء. هكذا تراني أمي دائما، وتقول أن حلي أن أتزوج. الجواز بيعقل البنات. وأنا دائما أريد أن أقول لها: يا ماما البنات مش بيعقلوا. هكذا خلقنا الله. ماذا سأفعل اليوم؟ ما هو المخطط؟ أنا حقا سأنتحر من كم الملل الذي أعيش فيه. شعري ما زال قصيرا، لونه الأحمر ما زال ناصعا، لا يحتاج جسدي إلى أي نوع من أنواع الرياضة. أصلا الرياضة للبنت ليست ذات جدوى، يجب أن يحتفظ جسد الفتاة ببصمة الحياة. عموما الجسم الستاندرد ليس فيه أي نوع من الجمال. سأكلم رويدة، ستفقعني قليلا بأخبار خطيبها الجديد، وأنه خرافي وما حصلش، وأنه يحبها ويأتي لها بالهدايا التي لا تقدر بثمن. لا أفهم ما علاقة أنه يأتي لها بالهدايا بكونه يحبها وبكونها تحبه، وأنه يريد لها الرضا لطرده، وأن والدته ست كلاس أوي، وكأن هذه ميزة مثلا. كم تحب رويدة المظاهر، وكم هي محطمة من داخلها. الكل يعلم أنها محطمة، أليس كذلك؟ فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، يومها أنا بالذات جيت لك عشان أنت اللي بتقويني. صوت إليسا في الخلفية، ومن غير إليسا يكون مصاحب لكل هذه التخبطات؟ رويدة ما زالت تضع هذه الرينجتون، ده إليسا اللي اسمها إليسا زهقت. وبعدين لماذا تمثل رويدة دائما دور المغدور بها؟ الكل يعرف أنها ليست كذلك. آه من حب الناس في التمثيل أنهم مجروحون. هؤلاء البشر يقفون لنا حتى في الجرح ليزاحموننا فيه، وكأننا لا نملأ المكان من الأساس. اللهم احفظنا. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، يومها أنا بالذات جيت لك عشان أنت اللي بتقويني. ألو يا هانم. رويدة استنى عشان ترد يا هانم. معلش يا بيبي، حسام كان بيكلمني. تبا لهذا الاسم حسام ملزق للغاية، بالذات كخطيب لرويدة. بيبي، مش قلنا نبطل الكلمة دي؟ بتجيب حموضة. معلش يا بيبي. رويدة، خلاص وحياة أمي هقفل في وشك. تصدر ضحكة طويلة مملة ثم تقول لها: انتي مالك يا بنتي، خلقك ضيق كده ليه؟ انتي عندك... والله لو نطقتي الكلمة دي هقفل بجد. طول عمرك حساسة يا آن، ولا كأنك بنت مثلا. ولا كأني بنت؟ انتي بتفكري ازاي يا رويدة؟ انا ما بفكرش اصلا. ثم تعاود الضحكة مرة اخرى لتقول لها آن: سخيفة. يلا انجزي، عايزة ايه؟ حسام مستني على الويتنج، ما اقدرش اتأخر عليه. حبيبي يا ناس. حسام بيه؟ طيب هتعملي ايه النهاردة؟ بفكر نروح حمام التلات، ايه رأيك؟ طيب ما عنديش مانع. الساعة 4 حلو قوي. لا 2، خارجة بالليل مع شافعي. شافعي لوحدكو؟ هو عامل ايه؟ سلميني عليه. ولا اقولك بلاش؟ ولا اقولك؟ براحتك. رويدة، اسلم ولا ما اسلمش؟ مش عارفة. خلاص الساعة 2، باي. باي يا بيبي. تغلق الهاتف متأملة آخر كلمات رويدة ثم تقول: كم أكره كلمة يا بيبي، وكم أكره عندما تأتي رويدة وعندما تتحدث عن حسام وعندما تتحدث عن شفعي. لماذا لا تنتهي هذه الهواجس القديمة بغير رجعة؟ كلنا نعلم أنه لا رجوع للوراء، الكل يسير إلى الأمام، نحن لا ننسى، ولكن نصطنع النسيان. الندبات والجروح لا تذكرنا، ولكن المشاهد المشابهة هي التي تقتلنا 1000 مرة. النسيان نعمة وقتية خلقنا بها الله، ولكننا لا ننسى. دائما نتذكر في اليوم 1000 مرة، كلما تحفز عقلنا ليتذكر أي تفاصيل قديمة. لذلك ولو أردت أن تنسى، احرق ودمر وحطم حمامك القديم، لا تترك منه أي شيء، ولا حتى يأخذك به عطف أو رحمة، كي لا تتذكر، كي لا تعود. ولكن لو أردت العودة، ليس أمامك إلا باب واحد هو ذلك الباب، باب الرجوع. ولكن كيف نعود للنقطة التي فقدناها، للفرصة التي لطخناها بالتراب؟ لا أعلم، الكل لا يعلم، الكل يريد من الآخرين أن يساعدوه، ولكن دون تأوه. ويا حرام ويا قلبي، وكل هذه الجمل المكررة، لماذا خلق الله الجمل المكررة؟ هو صحيح، نكون على شفا أن نصل ولا نصل، نرى النهاية قريبة، ولكنها سراب دائما. لنا أحلام مؤجلة ولكننا ننساها في الزحام، أحلام انتهت من الأساس. في وقت من الأوقات لا نعرف هل من عشقناهم حقا يستحقون، أم أننا ضاربنا في بورصة العشق وخسرنا كل ما نملك. رهنا قلبنا على أمل، ولكن ذلك الأمل انتهى في لحظة. دائما نتذكر البداية ولا نتذكر النهاية، لأننا في الأساس لا ننجرح من النهايات، لأنها صريحة تريك عملة من أحببت ومعدنه، ولكننا ننجرح من اللحظات الأولى. الابتسامات والهمسات ومكالمات آخر النهار، وأول صورة لنا معا في صحة العلاقة، وأغنيتنا المفضلة، ومطعمنا الذي نعشق، وأفعالنا المخلة التي دائما ما كانت المحببة لنا. نعم، لماذا تتأمل كلمة المخلة باستغراب؟ لماذا لا نكون صرحاء مع أنفسنا؟ هكذا نحن دوما نحب أن نسمي الأشياء بأسماء براقة غير أسمائها كي لا نحزن. لماذا لا تقتنع أن من أحببت تركك على ناصية الطريق في ليلة شديدة البرودة، دون أن يضع عليك شالا أو طرحة تدفئك كما تعودت منه على الاهتمام؟ تركك يعني هجرك، لا تعني بأي شكل من الأشكال كلمة عنده ظروف منعته، أو لأسباب خاصة، أو لأي شيء آخر. أتحب أن أكررها على مسامعك كي تقتنع؟ تركك يعني هجرك، تركك يعني هجرك، تركك يعني هجرك، تركك يعني هجرك، تركك يعني هجرك، تركك يعني هجرك، تركك يعني هجرك، تركك يعني هجرك. هل اكتفيت؟ لا أعتقد، نحن نحب أن نغفل دائما أن من له عادة لا يغيرها. آه من وجع الرأس المتواصل، لماذا أنا مجبر عليه كل يوم؟ لماذا علي أن أتذكر رويدة وكأنها واجب يومي؟ رويدة انتهت بالنسبة لي، لماذا لا أنساها والسلام؟ هل الموضوع بكل هذه الصعوبة؟ فتاة مثلها مثل غيرها يا شفعي، انساها، كم من امرأة قبلها؟ أنت لا تتذكر بالتأكيد، إذن انساها، هي لا تستحقك بأي شكل من الأشكال. اختارت لها حياة أنت لست فيها، لماذا تريد أن تعذب نفسك؟ ماذا كان في يدك لتقدمه ولم تقدمه؟ أنت لم تتأخر ولكنها تسرعت، أنت تعرف أنها نادمة، لماذا تتجرع أنت عذاب أخطاء الآخرين؟ رويدة خانتك، خانت ما عهدتم به أنفسكم في ذلك اليوم المشمس وأنتم على كورنيش الأسكندرية، عندما هربت بها يوما إلى هناك لقضاء بعض الوقت دون أن يراكم أحد، أنت وهي فقط وثالثكم البحر. في ذلك اليوم ألم تمسك يدك وتقول لك لا تتركني، أنا منك وأنت مني، لا أريد أي رجل آخر؟ يومها أنت وقفت مجدوها، ليس لجرأتها ولكن لأنك كنت تحت تأثير سحر هذه الفتاة. أنت عشقتها منذ اليوم الأول في الجامعة، منذ انتقالك من محافظة الشرقية إلى جامعة القاهرة كلية هندسة، كان ذلك أول يوم لدخولك الجامعة، لم تكن تعرف أي شيء ولا تعرف ما المقبل عليك. كانت تلك الفتاة القاهرية النضرة واقفة هناك تحت أشجار باحة كلية الهندسة، واقفة ومن له القدرة على ألا يلمحها؟ هي ليست ممتلئة ولكنها ليست رفيعة، هي كلا لا أستطيع أن أصفها، ولكن لها جسد رائع، شعرها أسود كليل القاهرة، بيضاء ولكن ليس هذا البياض الذي يؤذي النظر، هي كانت ولا تزال أحب مشهد إلى نظري. في ذلك اليوم لم أكن أعلم الطريق إلى أي شيء، أنا كما يقول أهل القاهرة أتيت من وراء الجاموسة، ولكني لا أعلم أي جاموسة تلك، ولكن هذه نظرة البعض. المهم كانت هي أول من لاحظته وحيرتي في المكان، اقتربت بحذر بابتسامة رقيقة نوعا ما. هو أنت تايه؟ لا شكرا، مش تايه ولا حاجة. بس أنت شكلك تايه. يا ستي مش تايه، ممكن تسيبيني؟ أنا رويدة. أهلا بيك، أنا أحمد الشافعي. اسمك حلو. شكرا. أنت تايه ليه بقى؟ برضو تايه، أنت مش عايزة تعديها على خير؟ لا عادي، ما يبقاش خلقك ضيق كده، ده سؤال عادي. عشان شكلك تايه فأنا قلت أساعدك. أنت عندك خلص مينا حبتين؟ نعم. لا مفيش. طب بالراحة. عايزة حاجة؟ أنا ماشي. عموما المدرجات هناك اهي، عشان لو تايه ولا حاجة. كانت عندها تلك العادة التي تصيبك بالجنون، تكرار الكلمات، تظل تكرر الكلمات التي تكرهها حتى تنتحر أنت وهي تبتسم وتضحك. آه من رويدة وآه من ذكراها، أين هذا الزر الذي يخلصني من ذكراها؟ سأقوم لعمل كوب من الشاي، علني أنسى وعل هذا الصداع يترك رأسي الذي يعاني كل يوم. هذه الشقة التي كانت ستكون شقة الزوجية مع من أحب الآن خاوية إلا من الذكريات. الذكريات دائما ما ترافقنا في مكان ما، داخل الدولاب وتحت السرير وفي درج المكتب، وتجلس معك على الأريكة لتشاهد معك فيلما رومانسيا. لا تتركك الذكريات حتى عندما تنام، الذكريات أصلا لا تنام، لهذا وإن توفر لك وقتا لتقتلها اقتلها في صمت، ضع كل وجعك على نصل سكين المطبخ واقتلها وأنت غير مكترث. لن يسألك أحد عن ذكرياتك، ولن يتهمك أحد بقتلها، وأنت لا أعتقد أنك تريد العيش مع ذكرياتك، فهي وإن لم تقتلها قتلتك. صوت إبريق الشاي مختلطا بصوت فيروز يختلطان في فراغ الشقة. صاروا شهرين وكم يوم أنا وياك ما عم نقدر نوصل على ولا شي. بعرف إنه صار لازم إنساك، بس لون عيونك بيذكرني فيك. صوت أباريق الشاي الجديدة مخيفة، تشبه صوت بابور الجاز في بلدنا. لعن الله التكنولوجيا ورحمنا بها أيضا. أرد على التليفون ولا الحق الشاي اللي على النار؟ أي أي، لعن الله ارتطام أرجلنا بالأثاث. ألو، مين؟ أنا آن يا شفعي، يرد شفعي قائلا. ألو يا هانم، ثم يصرخ بصوت مرتفع فتقول له آن: مالك يا ابني؟ مفيش، صباع رجلي خبط في الطوابيزة وانت بتتصلي والبواد على النار بيصفى وكله دخل في بعضه. وانت فينك من ده كله؟ لسه في الذكريات؟ مصدرة ضحكة عالية. آن سلام. شفعي اهدى بس، انا بهزر والله يا حبيبي. ايه يا آن، عايزة ايه؟ اخلاصي. مفيش، كنت عايزة اقولك اني نازلة مع رويدة حمام التلات، وهنتقابل بالليل مع محمد بليغ ومراته والواد حسين وصاحبته. تمام؟ ورويدة عاملة ايه؟ كويسة يا شفعي، مبسوطة قوي مع خطيبها. طيب ماشي، مش بتسأل عني؟ لا، هتسأل عنك ليه؟ هي واحدة مخطوبة يا شفعي. طيب باي، أشوفك بالليل بقى. إزاي نقدر نقتل الذكريات وهي ما بتموتش ودايما بترجع تخنقنا؟ صوت إبريق الشاي لا يهدأ، منبها أحمد ليستيقظ من ذكرياته. يا عاشقة الورد، يعتقدون أنك قوي جدا، تضحك في كل المناسبات، تخبر الجميع أنك بأحسن حال، ولكنه هو النزيف الداخلي دائما لا يظهر للجميع، نزيف في الوجود، نزيف في أبعد مما تعتقد من نفسك. الأرض صلبة من الخارج ومليئة باللهب المشتعل من الداخل. في أي وقت سينفجر داخلنا بكل ما فيه من جروح وشقوق. أرجوك عندما تنظر إلى ابتسامتي ركز قليلا في عيناي لترى حزني الدفين، لترى ما لا أستطيع قوله والبوح به. إنني سأنفجر قريبا وضع على جسدي ممنوع الاقتراب، ذلك الدخان الذي يملأ المكان، والمياه الساخنة التي لو نسي الإنسان فيها نفسه سينسلخ، ولكنه شعور رائع هذا الانسلاخ. لماذا لم يخلقنا الله بخاصية الانسلاخ كما الثعابين ونحن فينا الكثير من صفاتهم؟ بالتأكيد الله له حكمة في ذلك. آن، امتى هتيجي المعلمة سحر تفرك عنا الطبقة الكبيرة من البلادة والوساخة والتشوه من العالم الخارجي؟ أنا حقيقي عايزة أشيل كل شيء من على جسمي. أحساس غريب جوايا إني مش نظيفة. أحمد بقى بيبص ليا نظرة حقيرة بعد ما سبنا بعض. هو مش فاهم إني بحبه، والله بحبه، لكن أعمل إيه في الظروف والنصيب؟ هو مش عايز يفهم. رويدة، هو فاهم جدا، انت اللي مش فاهمة. احمد الشافعي بيحبك، ضحى بكل شيء علشانك، وانت في النهاية قلتي له النصيب، وكأن الوضع انتهى بالكلمة دي. انا رحميني، انا مش قادرة، انا جدتي تهرت من كلامكو كلكو، انا اعمل ايه يعني؟ رويدة، لو قلت ليكي تعملي ايه هتعمليه؟ قولي وهشوف. اعملي الصح. انتي بتهزري يا آن؟ انا بجد بحب شفعي، وانتي عارفة ده كويس. كل المشكلة من النصيب. رويدة، كفاية كل ما حد يكلمك تقولي النصيب النصيب. ايه دخل النصيب في قصتك يا رويدة؟ انتي قررتي انك تهربي للحياة الاكتر استقرارا مع عريس زي ما بيقولوا جاهز. فين النصيب من ده كله؟ انا مش فاهمة. شفعي كان بيعشقك، كان بيشتغل ليل نهار علشان يبقى ليكي انتي، بيعيش يتنفسك، وانتي في النهاية سبتيه. لحسابات والأطماع شخصية. أنا ما عملتش أي شيء من اللي انتي بتقولي عليه، أنا بس مش عارفة الصح من الغلط. وانتي مش فاهمة لما يحطك القدر ونصيب تاني النصيب. أيوة، وللمرة الألف النصيب النصيب النصيب النصيب. يا أنسة رويدة، مين هيبتدي، انتي ولا الأنسة آن؟ لا أنا يا معلمة سحر. سيبي آن هنا تتسلخ، فهي لا تفهم معنى كلمة النصيب. ومين يا أنسة رويدة ما يعرفش معنى النصيب؟ اسأليني أنا، كم مرة غطستي في الماء البارد والماء الساخن ورا بعض يا أنسة رويدة؟ جلدك لسه قاسي ومش لين زي ما تعودتيه يا أنسة رويدة. أنسة رويدة، هل تسمعيني؟ نعم يا معلمة سحر، في إيه؟ لا مالك كده مش عادتك، انتي عادة بتتحاكي مفرفشة يعني يا أنسة. معرفش يا أم أحمد، أنا مش في أحسن أحوالي، معرفش أنا في الطريق الصح ولا بضحك على نفسي. معلمة سحر، انتي في الشغلانة دي من كام سنة؟ من عمر ابن أحمد تقريبا. كام يعني؟ 25 سنة، ورثة الشغلانة من أهلي، أبا عن جد عن أم. عد عليكي ستات كتير يا يوه يا أنسة رويدة، ما تعديش. طيب يا أم أحمد، سؤال، إيه هو النصيب؟ أنساك ده كلام. حمام الثلاثاء هو ليس فقط الثلاثاء، ولكن هكذا يسمونه الآن وفيما مضى. لا تنظر لما يحيط به من منازل، هو في منطقة شعبية تطل على نيل القاهرة العتيد، ولكن له سحر آخر. آه من روعة هذا المكان المليء برائحة الخشب والبخور والبخار، تلك الرائحة التي تسلب النفس مع كل مرة تطأ أقدامي هذا المكان. أول مرة ذهبت إلى هذا المكان كان قبل فرح بنت خالتي. جاءت جميع سيدات العائلة للحجة سحر، أو المعلمة كما تحب أن يقال لها. أول مرة دخلت هذا المكان عشقته، بهذا الرخام الأبيض المزين بفسيفساء تدخل السرور إلى قلبك، والمصاطب الموجودة في كل مكان أيضا من الرخام الأبيض الجميل، والمكان مليء بهذه الرائحة التي تحسها من الجنة. هنا لا ترتدي النساء إلا ما قل ودل. ندخل إلى غرفة تغيير الملابس التي لا يفصلها عن الصالة الرئيسية إلا لا شيء، هي حقا جزء من الصالة الرئيسية. تدخل إليها النساء تخلع عنها ملابسها دون حياء، إلا من رحم ربي. النساء أصلا لا يحبون الحياء في الحمامات، تنظرن إلى بعضهن وتتبادلن الأحاديث عن الرجيم وزيادة الوزن، ويدعون على محلات الأكل ودكاترة التخسيس، ثم يربطون الفوط على أجسامهم. الفوط توزعها مساعدات الحجة سحر، لها رائحة مشابهة لرائحة المكان، أم أنها رائحة المكان؟ لا أدري، ولكنني أذوب عشقا في هذا الحمام. تبدأ النساء في الغطس في المغاطس الساخنة. في البداية هذه المغاطس لا نرى فيها أي شيء، البخار لا يجعلنا قادرين على الرؤية جيدا. هنا يكمن السحر، وتكمن القصص الخاصة بالمنازل وقصص الحب، وكل ما تريد سماعه من امرأة، فقط ضعها في ماء ساخن لتذوب الأسرار، ستقول لك ما تريد، فقد توفرت لها كل السبل المريحة، بخار كثيف ونساء عاريات وعقول تهوى النميمة. الله لن يدخلنا الجنة لهذه النميمة، ولكن ماذا نفعل؟ هكذا خلقنا وهكذا سنموت. هنا ستسمع وتفهم لماذا الحرب العالمية قامت، ولماذا الفتنة الطائفية ما زالت تشتعل من حين لآخر. النساء هم السبب يا عزيزي. بعد أن تفشي النساء كل أسرارها في المرحلة الأولى، ننتقل للحمام البارد في الجهة المقابلة. تخرج النساء من الحمام الساخن وكأنهن نساء أخريات، ولا كأنهن شهدن على ما سمعن، ولا كأن شيئا قد حصل. هكذا نتعلم نحن البنات من النساء الأكبر سنا. المراقبة تفيد جدا. تتكرر هذه المرحلة أكثر من مرة حتى تلين الأجسام وتخف النفوس بما حكت من قصص يشيب لها العقل. لهذا خلقنا. ثم يأتي الدور لمرحلة التدليك والفرك كما يقال عنها، فتقوم الحجة سحر بنفسها بتدليك وفرك النساء الأقدم وبناتهم. أما الغرباء الطياري فأي من المساعدات تقوم بالمهمة؟ الحجة سحر لها يدان تلفان بالحرير، تكفي مرة واحدة لتجعل منك شخصا آخر. تستريح لها وبها، هي كالمخدرات، تجعلك سعيدا جدا، وهي تفهم في كل شيء. زار هذا المكان على حد قولها أناس كثر، منهم البشوات والأميرات. هي لا تعلم، هي أيضا سمعت من أمها وأبيها. الحجة سحر كبيرة في السن، ولكن بنيتها قوية ولها صحة عن بنات اليومين دول. بيضاء فارعة تسعدك عندما تراها، بشوشة ولكن بحدود. هي تعلم متى تتكلم ومتى لا تتكلم، لهذا يحبها الجميع. دائما تقول لي: يا آن، انت زي بناتي وهليفك بإيدي يوم فرحك. ودائما أضحك وأقول لها: إن شاء الله. أنا من أتى بالبنات إلى هذا المكان فأدمنوه، أصبح عادة في الشهر مرتين، لدرجة أن الحجة سحر تقول لنا دائما: أنتم هتبوشوا. هي تحب رويدة أيضا، الكل يحب رويدة. ها يا معلمة سحر، إيه هو النصيب؟ بص يا رويدة يا بنتي، النصيب ده حاجة زي القطر كده، بياخد في وشه ومش بيوقف إلا لما يوصل المحطة اللي هو رايح. يعني مهما حاولت تقفي قدامه هيشيلك. القطورات يا بنتي مش بتهزر. عندنا وفي بلدنا ومجتمعنا القطورات بتخبط في بعض، يعني قطر الحياة وقطر الحب عمرهم ما يمشوا مع بعض، دايما بيخبطوا في مرحلة ما. وقطر الرزق بيخبط في قطر راحة البال، وعشان كده لا اللي معاه فلوس مرتاح ولا اللي مش معاه فلوس مرتاح. وعشان كده الرضا ساعات كتير يا بنتي بيكون سيد الموقف. أنا عارفة انت عايزة ايه يا بنتي، انت عايزة تعرفي انت ماشية صح ولا غلط، قرارك اللي خدتيه كان أحسن قرار ولا لا. أحب أقولك يا بنتي مفيش حاجة اسمها قرار صح وقرار غلط، إحنا اللي بنخلي القرار يبقى صح أو يبقى غلط. إحنا بنختار في حياتنا حاجات كتير، لو ركزنا أننا نخليها صح هتبقى صح، ولو اعتمدنا أنها هتمشي كده على البركة ومش حاطين في بالنا دايما هنخسر. بس انا انتي تايه باين في عينيك، اي حد ممكن يشوفك هيعرف انك تايه. لسه بتحبي الولد اللي كنتي معاه؟ قلبك بيدق جوه جوفك، سهل قوي اي حد يحس ان قلبك مش مستريح. حتى صحتك مش زي الاول، مش انتي رويدة، بس في نفس الوقت خايفه ترجعي تلاقي مفيش فرصه للرجوع. يا بنتي دايما فرصة الرجوع بتبقى صعبة، لأننا كده كده بنكون خسرنا كل حاجة، بنخاف نبتدي من الأول مع الشخص اللي أصلا حبيناه، بنفكر إزاي هنرجع نبتدي مع واحد قلبه ما عادش لينا وكان زمان قلبه ما فيهوش غيرنا أصلا. فبنفكر نبتدي مع حد تاني بظروف جديدة، يمكن نكسب اللي خسرناه في علاقة تانية. بس مع كل يوم مع الشخص الجديد بنخسر أكتر، بنخسر نفسنا ونخسر كل حاجة، بنكون من غير روح. بنحاول دايما نمثل إننا مبسوطين ولكن في النهاية بنكون رسمين الانبساط على وشوشنا. انت حبيت يا معلمة سحر ولا ايه؟ انا حبيت من قبل ما الزمن يفكر يجيبكم، بس الزمن يا بنتي اتعلم يوجع من زمان، واتعلم ما يخليش لنا طريق للرجوع. بس الزمن برضو علمني اننا احنا اللي بنرجع نفتح باب جديد لمبارح، لان اليوم اللي جاي مش زي اليوم اللي راح. الحركة الورا دايما احلى، وباب رجوعك جوه قلبك مع اللي بتحبيه. بس انتي قلتي ان قطر الحب مش بيمشي مع قطر الحياة، وان لو الواحد حاول يقف قدام القطر، القطر بيشيله. يا حبيبتي صح، انا قلت كده، بس ليه تقفي قدام القطر لما ممكن تنطي من القطر خالص؟ لسه فاكر؟ الحب دائما هو الحب، دائما ندعي القوة ونرسم على وجوهنا تلك الابتسامة التي تقول للجميع أننا أقوياء، أننا لا نتحطم بسهولة، ولكن الحقيقة دائما أننا قد تحطمنا بالفعل، قد خسرنا كل شيء في الطريق. تلك الابتسامة التي نتعلمها ممن حولنا، فالجميع تقريبا يمر بنفس الطريق، ولكنهم لا ينبهون القادم من ورائهم، هم فقط يعطونك ذلك الوجه وتلك الابتسامة حتى تكون مثلهم. لا نعرف بالتحديد متى نصل للنهاية، فالنهايات في الحقيقة ليست كالأفلام، تأتي في نهاية الفيلم كلمة تقول النهاية. الحياة تضع نهايتها دون أن ندري، فقط نكتشف مع الوقت أن الهاتف لا يرن، وأننا في حال اتصالنا على من نحب لا يجيبون. قد يبعث لنا برسالة مفادها لا تتصل مرة أخرى، أو نجد تلك الفتاة تقول لنا هذا الهاتف خارج نطاق الخدمة حاليا، كم يكون بودي قتلها في تلك اللحظة. نعرف أننا وصلنا للنهاية عندما نقبع في أبعد مكان في الغرفة على السرير، ننتظر سماع صوت من نحب ولا نسمع، فنتألم وندخل في مرحلة وكأننا مدمنين. ولماذا أقول كأننا؟ نحن فعلا ندمن من نحب، نعشقهم دون قصد أو بقصد، حتى نصل إلى هذه الدرجة من الإدمان والشهوة والرغبة في أن نسمع فقط ألو من نحب. ألو فقط تجعل الدماء تسري في عروقنا، وكأن عروقنا أرض جدباء نزل عليها المطر بعد حين، وكأننا أصابنا الجوع لهذا الصوت، صوت من نحب. نحاول مرات عدة أن ندعي أننا عالجنا أمورنا وأعدنا تأهيل القلب للعمل مرة أخرى، نقف بثبات أمام المرآة، نكتب على حسابنا الإلكتروني فيسبوك أننا أحسن وأننا أقوياء، ونبدأ في وضع صور عن الأمل وعن الغد وعن الحب وأننا راغبون حقا في الحياة، نسمع الأغاني المفرحة ونرسم البهجة مع الآخرين في تعليقاتنا على كل شيء، ننصحهم بالقوة وكأننا أقوياء، ندعي حتى ننكسر مرة أخرى ولكن كحطام. حذاري من هذا الطريق، الطريق الأسلم للعودة هو ذلك الباب وبذلك المفتاح، أيا كانت المصاعب يجب أن نعود، لأننا لو تحركنا للأمام سنختفي في كل يوم حتى لا يصير لنا وجود في النهاية، لا كجسد ولكن كروح. أنا بحب، والله والله بحب، هو لا يفهم ذلك، وكذلك كلهم لا يفهمون، هم يريدون شخصا في العلاقة ليرموا عليه الأخطاء جميعها، أنا أو هو أو أهلي أو أهله، لماذا لا يفهمون أن المسألة ليست كذلك؟ الأمور أكثر تعقيدا، أنا أعشق، أنا أشعر أنني لا شيء بدون قوله لي في الصباح، صباح الخير يا حبيبتي، كم أشتاق لهذا الصباح. أنا الآن مخطوبة رسميا وصوريا، ولكن داخلي كله له، أنا أخون خطيبي لكي أجلس مع من أحب بمفردنا نسترجع الذكريات ليس معه هو ولكن مع ما تركه لي من ذكريات. كلنا لنا هذا الحيز من الذاكرة المحفوظة سرا على أجهزتنا الإلكترونية، سواء موبايل أو كمبيوتر، نحتفظ فيها بمن نحب، ليس لشيء إلا لنتذكر الأمس ونبكي قليلا في عتمة الليل. نحن نحب أن نبكي في وحدتنا لنظهر قوتنا أمام الجميع في العلن، حتى ننتصر فعليا لأنفسنا وبأنفسنا. يجب أن نتخلص من تلك الذاكرة، يجب أن ننسى. ألا تفعل ذلك أنت؟ أو لا ننسى؟ فأنا لا أقدر على النسيان، حاولت مرارا وتكرارا. النسيان فضيلة لا يمتلكها أصحاب القلوب العاشق، وأنا عشقت. أتذكر ذلك اليوم جيدا عندما قابلت شفعي في حرم الجامعة، كانت له هيئة رجال رغم أننا كنا في أولى جامعة. كان مختلفا عن الجميع، لم يكن طويل القامة ولكن بنية جسده جيدة، له ملامح طفل في صورة رجل، ملابسه مهندمة غير متكلفة ولا رثة، كان شكله في المجمل جميل يشعرك بالود من بعيد. كان تائها لأنه ليس من القاهرة، ولكن تيهة في صورة اعتزاز بالنفس. هو لا يريد أن يشعر أحد أنه غريب، حتى لا يبدأ الطلبة القدامى أو الطلبة الجدد السمجين في الاستهزاء به. ذهبت إليه، لا أعرف لماذا، ليست عادتي أن أتكلم مع شاب لا أعرفه، ولكنه كان حالة خاصة. شعرت أن شيئا ما يجذبني إليه، ليس حبا في البداية بالتأكيد، ولكنه فضول. بدأت علاقتنا في التطور شيئا فشيئا. هو متحفظ قليلا في الحديث عن نفسه، لا يحب الاختلاط سريعا بالناس، وأنا عكسه تماما، ولكننا استطعنا أن نتوافق في كل شيء كأصدقاء. حتى هذه اللحظة كنا طلاب في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم عمارة. هذه السنوات مرت سريعة، كنت أظن أننا لن نفارق الجامعة. يا ليتنا ما فارقنا الجامعة ولم نتفارق. علاقتي بشفعي كانت جيدة لدرجة أننا لم نكن نفارق بعضنا البعض، كان يحب ذلك وأنا الأخرى، كنا نفهم إحدانا الآخر بشكل كبير وكأننا شخص واحد. دائما ما كان الناس يتوقعون أننا أصلا في علاقة حب، أنا كنت أتمنى ذلك، هو لم يكن على استعداد أو لم تكن لديه الشجاعة، لا أعرف. الرجال كلهم ليس عندهم الشجاعة في البوح بأنهم يحبون، لا أفهم لماذا، ولكن الوضع لم يستمر هكذا لوقت طويل، فأنا لم أكن لأحتمل أن يصمت أكثر من ذلك، فاتبعت ما تستطيع أي أنثى القيام به لإخراج كلمة حب من فم رجل. هذه فطرة النساء، الله خلقنا كذلك، أو أمهاتنا علمتنا، لا أعرف ولا أتذكر. أنا فقط كنت أريد أن ينطقها أحمد. كان ذلك اليوم في منتصف يناير على ما أعتقد، وكنا في طريقنا للخروج من الكلية في الساعة 9 مساء. نحن طلاب قسم عمارة دائما ما نتأخر لنتعلم، ولكننا لا نتعلم، فقط نتأخر. في ذلك الطريق الممتد في طريقنا إلى سيارتي حيث أركنها، تمشينا قليلا تحت الأشجار الكثيفة والعتيقة. على ما أعتقد أن آلاف قبلنا مشوا هنا واعترفوا أيضا لبعض أنهم غارقون في الحب. هكذا دائما حال الأشجار القديمة، شاهدة على ما لا نعرف من بدايات ونهايات. كان شفعي في ذلك اليوم لا يتكلم، فقط ينظر لي بشكل أصابني بالضحك. كنت أقول له: مالك يا شفعي، فيك حاجة؟ تعبانة أجيب لك دواء؟ في ذلك اليوم وقفنا فجأة قبل أن نصل إلى السيارة وقالها بهدوء: بحبك. نعم. فات الميعاد. لا تعطيك الدنيا كل ما تريد، دائما تقف على الحياد في الوقت الذي نحتاج لها فيه. لماذا لا نقول لمن نحب أننا نحبهم فيقولون لنا ونحن أيضا، وننشئ منزلا صغيرا يجمعنا دون أي مشكلات؟ ولكن هذا لا يحدث عادة، لأننا أسرى مجتمع هوايته الأولى والأخيرة تعقيد الأمور، مجتمع يقضي فترة الظهيرة في الحديث عن مشكلات الآخر. أهالي يريدون أن يرسموا لك الطريق حتى القبر دون أي أخطاء من وجهة نظرهم، فنصبح مشوهين، لا نعيش حياتنا ولا نعيش حياتهم التي يريدوننا أن نعيش، فقط نعيش نصف حياة. وفي حالة الفتاة فهي تعيش ثمن أو ربع حياة، فهي تعيش كما يريد لها أبوها وأمها وأخواتها وأقاربها والمجتمع والناس. ممنوع تقول أنها تحب، فقط تلمح لشهور كي يفهم الولد أو لا يفهم، وعادة لا يفهم الرجال، لا يفهمون لغة المشاعر، هم فقط يفهمون لغة الجسد. بالنسبة لهم أغنية عبد الوهاب حب الروح أغنية دينية، وبالنسبة لهم عبد الوهاب نفسه شيخ جامع. فالرجال في الغالب يستحيل عليهم أن يفهموا لغة الإشارات، ولكنهم يفهمون جيدا لغة التنورات القصيرة والسراويل الضيقة، فهي كمثل عقولهم ضيقة. لماذا لم يخلق الله نوعا آخر من البشر غير الرجال؟ لماذا جعل الله أقدارنا في حفنة من البشر تفكر بأعضائها الجنسية أكثر مما تشعر بقلبها؟ ولكن ماذا نفعل؟ تلك سنة الحياة. ولكن ما ذنبنا نحن النساء؟ ما الذي يجبرنا على تحمل عقليات تحب لعب البلاي ستيشن حتى بعد أن تنمو لها كروش ويصبح لديهم زوجات؟ أليس من الأحسن لهؤلاء الجلوس إلى زوجاتهم بدلا من أن يخرجوا لإثبات رجولتهم على أصدقائهم في لعبة كرة قدم؟ الرجال هكذا دائما يتحدى بعضهم البعض في أي شيء، حتى ولو كان هذا الشيء هو عدد الدقائق المسجلة على الهاتف ليثبت كل منهم من أكثر حديثا مع فتيات في الهاتف، وكلما كانت دقائقه أكثر فهو رجل. تبا، أين يتعلم الرجال الرجولة؟ تقريبا الرجال ماتوا في الحرب كما يقولون. من هؤلاء الذين دائما يقولون لنا أي شيء؟ تقريبا هؤلاء هم المجتمع الرائع الذي نعيش فيه، الذي يجعلنا ننتظر أن يأتي لنا الفارس على الحمار الأبيض ليتكلم عن إنجازاته في أي شيء وعن بطولاته في لعب البلي الحر. ألم أخبركم أن الرجال يدعون البطولات دائما؟ ولكن ما العمل؟ نحن نعشقهم وهم يعشقون غيرنا، فيتزوج غيرنا برجال آخرين ويصبح كل منا مع من لا يحب، لأن الظروف لا تسمح، ولأن الرجال لا يرون جيدا. يتتابع رنين الهاتف بلا جدوى، فقط يصدر صوت هذه السيدة التي لا تمل قائلة: هذا الهاتف لا يجيب حاليا، نرجو الاتصال في وقت لاحق. ما حدش بيرد لي، هو رجع مرة تانية؟ ليه ما بيحترمش المواعيد؟ يستمر صوت الرنين وتستمر السيدة في الرد: هذا الهاتف لا يجيب حاليا، نرجو الاتصال في وقت لاحق. بدأت آن بالشعور بالضجر مخاطبة نفسها: أوف بجد، أحمد هيجنني معاه، مفيش أي تحمل للمسؤولية وكأنه طفل، إمتى يتجوز وينصلح حاله ويسيبني في حالي؟ أصوات رنين تعلو في أذن آن وعلامات الملل أيضا، حتى جاء الرد: ألو ألو أحمد، أنت فين يا ابني؟ ارحمني، أنا لسه صغيرة وما دخلتش دنيا، أنت فين؟ مش بترد ليه؟ يا بنتي كنت باخد دوش ولسه مخلص، أنت اللي 10,000 رن في الثانية، ارحمي نفسك. يا لهوي، تصدق أنا اللي غلطانة؟ في إيه؟ يا آن آن آن، الضابط شافني وأنا بتكلم في الزفت، كله بسببك، أنا لو حد كلمني في مخالفات هقول لهم روحوا خدوها من أحمد الشافعي. من كل ما أكلمك حد يرزاني مخالفة. الله يخرب بيتك، وقعتي قلبي، مخالفات إيه اللي بتتكلمي عليها دي؟ فك الكيس شوية. شافعي، انت قلقت عليا ولا ايه يا بيبي؟ امشي من هنا يا آن. استنى يا عم شوية، خلقك ما يبقاش ضيق كده. انا على المحور ونزلة نزلة الزمالك، هكون على القهوة بتاعت كل مرة. طيب، وانا نازل اهو من البيت وبعايا واكون عندك 3 ساعات بالكتير. مش بقولك هتجيب لي جلطة؟ باي. سلام. لماذا القاهرة بهذا الزحام؟ ولماذا استمر الوضع هكذا دائما؟ ربما قرر 80 مليونا أن يختاروا القاهرة للحياة، أو أنهم اختاروا طريق المحور تحديدا. وما زالت هوايتنا المفضلة هي إنجاب الأطفال. المزيد والمزيد من الزحام، ربما عليهم أن يتوقفوا عن حساب التعداد السكاني بالأرقام ويستبدلونه بالكيلو. لا أعرف متى الخلاص من هذا الزحام، لا أحد يمتلك الحل، والناس لا يحبون من يكلمهم عن تنظيم النسل، فأغلب الناس يعتبرون تنظيم النسل حرام حتى لو كانوا لا يركعونها من الأساس. وأخيرا نزلت الزمالك، أحمدك يا رب. ستأتي اليوم سارة محملة بكل ما فيها من مشاكل مع محمد. لماذا يا ربي كلهم يحملون كل هذه المشاكل التي يلقونها على عاتقي؟ وأنا والله غلبانة ولا أقدر حتى على مساعدة نفسي في مشاكلي العاطفية، لتأتي لي رويدة وشفعي وسارة وبليغ وسلمة، كلهم يا ربي حرام. أنا غلبانة ولا أستطيع أن أتحمل كل هذا الكم من النكد. ما ذنبي أنا أن صار أهلها لم يقبلوا محمد بليغ من أول مرة؟ وهي كانت غبية، ذهبت في أقل من أسبوع وخطبت لآخر، نفس الغباء الذي قامت به رويدة، جميعهن لا يصبرن. وكان الموضوع متعلق بتغيير أساس المنزل أو بعض الإكسسوارات. هي عادت لبليغ ولكنه لم يعد لها، هو عاد لها لأنه يعشقها بشكل ما لم يعرف غيرها، وعيناه لم ترى سوى أنثى واحدة تسمى سارة، أحبها وأخلص لها، حتى أنه غير أحمد الشفعي، فشفعي له بعض القصص التي نعلمها جميعا، حتى رويدة تعلمها، ولكنها كانت لا تعيرها تماما. أما بليغ فهو حمل وديع، أحب سارة وسارة أحبته، ولكن في مجتمعنا الحب شيء والزواج شيء آخر. من أول من قال هذه الجملة لكي أقتله أو أضعه على كرسي ليشاهد كم قصص الحب التي قضت عليها هذه الجملة البليدة، التي تقال كحقنة المسكن من الأهل لابنتهم أو ولدهم في نهاية أي علاقة، يجلسون بدماء باردة ويقولون الحب شيء والجواز شيء، وعلى وجههم نظرة الجدية، ويعتقدون أنهم أدوا الأمانة وهكذا أنقذوا أولادهم، ولكنهم في هذه اللحظة وضعوهم على أول الخط لاستنساخ عينات مجتمعية مريضة. محمد بليغ، ذلك الشاب المهذب متوسط الطول، قصير الشعر، دائم ارتداء النظارات الطبية، رفيع الجسم نسبيا، خريج تجارة عين شمس، الذي يعمل في أحد أكبر شركات المحاسبة في مصر، حاتم حسن. منذ فترة 4 سنوات كانت بدايته صعبة نوعا ما، ولكنه كان مجتهدا جدا، ولكن عائلته ليست ميسورة الحال كعائلة سارة، كان الأول على دفعته، ولكن هذا الشيء في مجتمعنا لا يشفع لأحد، فقط واجهة لا يقويها إلا المال. سيقول لي البعض أن كل القصص ليست كذلك، دعني أقول أن أغلبها كذلك. لماذا إذن ننظر لقليل من النظافة في مستنقع الوحل؟ سارة، تلك الفتاة المحجبة، جميلة الطلة، رقيقة المشاعر المفعمة ببهجة غير اعتيادية، لو رأيتها لمرة تثبت في تفكيرك بشكل كبير. هي كورد الربيع البلدي، بيضاء، لها عينان تلمعان في معظم الوقت، لا تعرف هل هي ضاحكة أم حزينة، قصيرة القامة، ولكنها كقطعة الحلوى، مصرية جدا، ولكنها مميزة بشكل لا يوصف بكلمات. هي تحب محمد أكثر من حبها للحياة، الكل يعلم ذلك، هي كالطفلة بجانبه، تجلس ملتصقة به دائما من أيام الجامعة، دائما متأخرة عنه بخطوة حتى يكون هو ساترا لها دائما. هي هكذا، الكل دائما ما كان يسخر من هذه الطريقة، ولكنها لم تتوقف. القدر وضع لها ما لم تكن تتوقعه، رفض أسري لهذه العلاقة من الأساس. ما فيش محمد يا سارة، بكل بساطة وسلاسة وكأنهم يذبحون دجاجة. أخيرا وصلت. لماذا لم يأتوا في موعدهم؟ لماذا دائما يتأخرون؟ مع من سأجلس الآن؟ سأتصل بشفعي لأتعجل قدومه، لأن كل من البشوات لن يرد الآن، لأنهم يعلمون أنهم سيلقون ما لا تحمد عقباه مني. يجب أن يركب في عقول المصريين ساعة كبيرة حقيقة. حب بعض، كلنا نخطئ، من منا ليس بخطاء؟ نحن على الأرض أصلا لخطيئة، لماذا ننسى أننا بشر وأن خالقنا رحيم ويسامح؟ لماذا لا نسامح؟ لماذا لا ننسى أخطاء بعضنا البعض؟ لماذا نقف على أخطاء الآخرين لنحلل فيها ولا نستطيع أن نغفر؟ من يغفر يغفر له. أنا أعلم جيدا أن هناك ما لا نقدر على أن نمر عليه مرور الكرام، هناك أشياء تحتاج الوقوف أياما وشهورا وسنين، ولكن لماذا لا نسامح في البداية؟ نعطي لأنفسنا فرصة أخرى، الفرص أصبحت غالية في هذا الزمان، نستجديها من الآخرين أو نتكبر على أخطائنا فنخسر الآخرين. الحلول كلها تهدينا للرحيل وليس البقاء، الطرق كلها تأخذنا لمكان واحد، سلة مهملات نضع فيها كل ذكرياتنا، ونأتي ببنزين لنحرق كل هذه الذكريات ونبكي ونضحك ونحترق. لماذا لا نقف في نقطة وسط؟ لنا ما لنا وعلينا ما علينا. لماذا نضحي بالأيام؟ نضحي بكل الضحكات المحروقة وحزن الغياب والغيرة التي لعبت بنا لأيام في وقت ما كانت المشاعر في داخلنا لا تهدأ. لماذا لا نتذكر كل هذه اللحظات الرائعة التي شكلت وجداننا من أجل خطأ، خطيئة عابرة؟ كلنا نعلم أن آدم نزل إلى الأرض بسبب خطيئة كانت حواء وراءها، هي من دبرتها، هي من خطط لها، هي من أقنعته بالخطيئة لينزل إلى الأرض، ولكن آدم سامحها، أو هكذا نتوقع. هو لم يقل لها هذا فراق بيني وبينك لأنها جعلته يترك الجنة. لماذا آدم الآن قاسي القلب لا يرحم الخطيئة ولا يسامح ولا يعطي فرصة للعودة للرجوع إلى بادئ الأمر؟ آدم في البداية سامح خطيئة النزول من الجنة، وآدم الآن لا يغفر خطيئة سوء التقدير. آه من آدم، هل الله يعاقبنا بسوء فعل أمنا حواء؟ أم أننا نحاسب على كل شيء في هذا الكون؟ نحن في الأساس نشعر دائما أننا عبء على البشرية في مجتمعنا، نخرج إلى هذا العالم لنجد من يفكر عنا، يقرر عنا، يحب عنا، كل شيء عنا. نحن لا شيء، نحن نفوس من حولنا، هم يقررون لنا ونحن نرضخ، لأننا لو لم نرضخ نكون قليلات التربية، نكون عبئا على أسرتنا الصغيرة، نكون عبئا على المجتمع. نحن نولد في مجتمع يقول لنا منذ الصغر يا عروسة، نحن في نظر مجتمعنا عروسة، ألعابنا عرائس، كل شيء فقط موجه للزواج، نحن أدوات التفريخ لهذا المجتمع، وبالرغم من رضوخنا للمجتمع نحن غير مرغوب فينا، أخطاؤنا كوارث، فنحن شرف الجميع، حتى أننا شرف البقال والجار وأبناء المنطقة. قد يكون هذا الكلام لا يتعلق بي، ولكنه فضفضة بكمالة ما يدور في بالي. آه من هذا البال الشريد، الشخص الوحيد الذي أحببته لا يستطيع أن يسامحني. أصبحت كل علاقتنا الحميمة أنا ومحمد تبدأ وتنتهي دون مشاعر. محمد لم يعد يحبني، هو فقط لم يرد الابتعاد عني لأنه يحبني. لا أعرف ماذا أقول لنفسي. لماذا عاد محمد طالما أن هذا الذي سنعيش فيه هو يعاشرني فقط لأنني زوجته أو كساقطة ليس كحبيبة؟ كل ما يقوم به يقول ذلك. لا أحس معظم ما يقوم به أثناء نومنا إلى بعض. هو يفرغ شهوته وأنا أيضا، ولكنه ينتهي ويذهب بوجهه إلى الجهة الأخرى، وكأنه واجب مدرسي لمرأة تريد أكثر من هذه الحركات وهذا الالتحام الجسدي. الحيوانات تتواصل بهذه الطريقة، أما نحن فبشر نحتاج إلى ما هو أسمى وأبقى. نريد المشاعر المرتبطة بالحدث، ذلك العناق الذي يقتلع الضلوع بعد ليلة حافلة، ذلك العناق الذي يقول لي أنا في الجوار. النساء تخفن الوحدة حتى بعد الزواج. لماذا لا يفهم الرجال هذا المعنى؟ نحن لا يشبعنا الجنس بقدر ما يشبعنا الحنان. آه، كم كان محمد طيب القلب إلى أبعد الحدود. كان يكفيني بلمسة يده التي كنت أذوب فيها عندما كان يعبر بي الشارع. تلك النظرة من عينه كانت تقتلع روحي الشريدة. كلمة أحبك من شفتيه كانت كفيلة بجعلي في حالة انتشاء. آه يا محمد، كم أشتاق لك وأنت بجواري، وكم يكون البعد أكبر كلما اقتربنا. يا الله، أنا لم أرتكب أي جرم، لماذا يعاقبني؟ لماذا لا يسامحني؟ أنا لم يكن في وسعي غير ذلك. أهلي رفضوه وأنا في عصمتهم. ماذا كنت أفعل؟ تكلمت كثيرا، بكيت، تأوهت، صرخت. أغمي علي ودخلت المستشفى، لا مرة واحدة بل ثلاث مرات. لماذا لم تقبض روحي يا الله لكي يرتاح الجميع؟ أهلي لم يوافقوا على محمد لأننا كنا متخرجين حديثا في الجامعة. محمد لم يكن معه الكثير، فقط مجهوده ومرتبه كمعيد لأول تعيين له في الجامعة. أهلي كانوا يخططون لي أن أتزوج جوازة تريحني. تقدم لي من تقدم من خطاب، رفضت جزءا منهم، مرة لأنه طويل، ومرة لأنه أصلع، ومرة لأنه لا يناسبني في الحجم. حتى لم يتبقى لي من الأعذار إلا أن أقول أن له أصول صينية. تحججت بكل شيء. تنبه أهلي بعد قدوم محمد لخطبتي أن الموضوع له علاقة بمحمد، ولكنهم لم يوافقوا لأن محمد لن يتحمل طلبات أهلي الكثيرة. رفضوه وقالوا له دون رحمة: أنا أعلم ذلك، أنت لا تناسب بنتنا، أنت لازلت في البداية. قال لهم: أنا أحبها بكل صراحة. كان الرد الطبيعي المأخوذ من جميع المشاهد الخالدة في السينما المصرية: وهتأكلها إيه؟ حب؟ كان لأهلي أسلوب محبط لشاب في مقتبل العمر. أنا راعيت ذلك جدا، ولكن ما ذنبي أنا؟ لماذا يحاسبني أنا؟ تمت خطبتي لآخر كان يسمى، لا أتذكر حتى اسمه، كل الأسماء في هذه الحالة متشابهة. لم أحبه، لم أفكر أصلا. الحب في هذه الحالة خيانة. القلب ليس قطارا قشاش ينزل أناس في محطة ليحمل آخرين. أنا لست من هذه النوعية من البنات. مرت سنة على خطبتي، لم أرى محمد فيها إلا بالصدفة في أماكن تعودنا التردد عليها. كان لا ينظر إلي ولا حتى بطرف عينه. قتلت في هذه المرات ألف مرة. شعرت أنني مومس حقيرة لا تستحق حتى الرحمة، حتى أنني لم أعد أحب الخروج إلى أي مكان، لم أعد أتكلم أصلا إلا قليلا جدا. كل ذلك لم يخف على ذلك الذي خطبت له. مل مني ومن صمتي ووهني وفسخ الخطبة بعد سنة من محاولاته المستميتة ليقربني له. ماذا كان اسمه؟ شكله؟ سنه؟ لم ينطبع في مخيلتي أي شيء عنه، فقط أتذكر كل مرة حاول فيها لمس يداي كنت أحتضر. مرت الأيام بشكل لم أكن أتحمله، كنت شبه جثة هامدة، لا أتكلم كثيرا ولا يدور في بالي شيئا، فقط صورة محمد معلقة في بالي وخوفي أنني لن أراه مرة أخرى، وأنا الأيام ستجبرني على هذا اللزج الذي جاءني بشكل مباغت ووضع أمام أهلي كل ما طلبوه، وكأن القدر يتآمر علي ويتآمر على علاقتي بمحمد، حتى جاء ذلك الوقت الذي تحولت فيه إلى مومياء لا أصلح لشيء. الوهن أصابني بشدة. بدأت والدتي في الاستغراب وسؤالي إن كنت بخير، كنت دائمة الرد الحمد لله. أخذتني إلى الدكتور ولكنه قال لها ما بها شيء نفسي وليس عضوي، أعتقد أن هناك شيئا في نفسها يمكن أن يتضاعف، حاولوا أن تعرفوا ما بها أو تعرضوها على دكتور نفسي. في الطريق العودة إلى المنزل ساد الصمت، وأنا إلى جوار أمي، نظرت لي وقالت لسه محمد بيكلمك؟ لا. أمال مالك؟ مليش. أنت بتتبطري على النعمة على فكرة، غيرك كتير نفسهم في اللي أنت فيه، بس أنت عشان جالك كل شيء بالسهل اتغريتي. إحنا كنا ممكن نجوزك محمد ده، بس كنت هتعيش إزاي؟ ممكن تفهميني؟ هو محمد ده بيقبض كام أصلا عشان يعرف يأمن ليكي مستقبل وحياة نظيفة زي ما خطيبك ممكن يقدم ليكي؟ كانت هي لحظات مع استماعي إلى كلمات أمي المليئة بالمواعظ والحكم والدنيا وما فيها، وفجأة انهرت باكية وقلت لها صراحة أنا مش هقدر أكمل، رحموني، إلا لو عايزين نموت، أنا بموت فعلا، مش عشان محمد، عشان مش قادرة أتعامل مع الشخص ده. ماما أنا بحس إني مش نظيفة كل ما يقرب ليا ويلمسني، شعور حقير إن بنت في سني تحس بيه. ماما أنت كنت بنت في يوم من الأيام، أكيد عارفة أنا أقصد إيه. يا حبيبتي مع الأيام. ماما أرجوكي ما تقوليش نفس الاسطوانة بتاعت الأفلام، مع الأيام هنبقى كويسين وحياتنا زي الفل وهنخلف صبيان وبنات وندخلهم مدارس كويسة وكل الكلام ده، عندك ليه إثبات؟ أنت ليه متأكدة كده أني هكون سعيدة؟ ممكن بعد الجواز برضو ما بقاش سعيدة. لماذا دائما عندكم هذا التأكد من الغد وأنتم لا تعرفون ما سيأتي؟ ماما أرجوكي حسي بيا. سارة خلينا نتكلم بعدين، انتي اعصابك تعبانة دلوقتي. لا انا في احسن حالاتي، لم اكن يوما احسن حالا من الان. اخيرا قلت ما اريد وما يدور في داخلي دون ان افكر، اخيرا سانام ليلتي الاولى دون ان احاول التفكير في كيفية فتح هذا الحوار، ولن اتركه معلقا. ماما الحوار انتهى. سارة لازم نبلغ ابوكي. ماما بلغي انتي، نزليني هنا لو سمحتي، عايزة اكون لوحدي. فكروني. الشارع مزدحم والكراسي متراصة حول الطاولات، الكل منشغل بالنظر الى هواتفهم المحمولة وانا منشغلة باللاشيء. مواعيد المصريين دائما منتظمة، يخبرونك بانهم سيأتون الساعة 8 فيأتون بعدها بساعة، يخبرونك بكل شيء عكس ما يدور بداخلهم. حتى أنا أصبت بتلك العادة، ولكنني ما زلت محافظة على مواعيدي. 7eg.com. ولكنني فقدت قلبي، فقدته يوم أن سمحت لرويدة أن تأخذ مكاني في قلب أحمد. لم أحارب ولم أقاوم، فضلت صديقتي على نفسي لأنني لم أتعلم القتال في الحب. والدتي زرعت ذلك فيه عندما كانت تخبرني أن لا أقتلع الزهور حتى وإن أعجبتني من الحديقة، هذا ما أخذناه من التربية الأجنبية، لا تقدم ولا تؤخر، فقط تجعلني مثل الزهور، في النهاية سأموت في مكاني، سأذبل في صمت، ولن يستفيد أيا كان في هذه القصة. أحمد وحيدا في حياته ورويدة تجهز لزواجها وأنا كالحمام الزاجل، كنحلة أنقل الطلع من زهرة لأخرى. النحل في النهاية لا يأكل العسل، فقط يعده للآخرين ويموت. أنا أحب أحمد، ورويدة صديقتي. أنا حافظت على هدوئي كي لا أخسر أحدهما، فسأموت من احتياج قلبي، وإن خسرت أحدهما سأشعر أنني لست آن التي تربت على قواعد أخرى للحياة. أنا في تيه لا أحسد عليه. اللي واخد عقلك؟ كانت آن شاردة الذهن تضع لي الشيشة على فمها ولا تسحب منه أي شيء عندما قدم كل من محمد بليغ وسارة. تنبهت آن مبتسمة تجاههما قائلة: بطلوا غلاسة، ده كله تأخير يا بشوات. كله بسبب صاحبتك، انتوا محترفين تأخير، غيرت 6 مرات قبل ما تقرر ترجع تلبس اللي كانت لابسة أول مرة. حرام عليك، أنا برضو؟ طب تصدق أنا غلطانة أني سبتك تتفرج على الماتش؟ خلاص خلاص بطلوا خناق، كلمته حسين؟ بيعدي على أميرة وجاي، خلاص مش قدامه كتير، وشوربجي تقريبا وصل. ألقى محمد كلمته وهو ينظر إلى الناحية الأخرى من الشارع وأحمد يعبر تجاههم. أهلا بأحمد بيه، ده كله تأخير يا شفعي، وأنا اللي بقول عليك منضبط في مواعيدك. سحب أحمد الكرسي ضاحكا ثم قال: معلش يا ست آن، الدنيا زحمة. إزايك يا محمد؟ عاملة إيه يا صابة هانم؟ إحنا كويسين يا أحمد بيه، عاش من شافك يا عم المختفي. والله مشاغل الحياة والشغل، وبعدين يا عم أنت واحد متجوز ومش فاضلنا. طب أنت مش ناوي تفرحنا فيك قريب؟ والله بفكر جديا يا محمد. ثم صمت أحمد قليلا وكأنه يفكر في شيء ما، واستطرد قائلا: ده أنا حتى كلمت الحاجة تشوف لي عروسة. وقعت الكلمة على آن وقع الصاعقة حتى أنها فقدت تركيزها، ووقع كوب النسكافيه من يدها وقال دون تفكير: إيه؟ نظرت سارة ناحية آن، وكذلك نظر أحمد ومحمد. لم تتحرك آن من مكانها، والنسكافيه الساخن الواقع على قدمها يقطر على الأرض. ثم وقفت دون أن تتكلم ببنت شفة، متجهة بسرعة إلى الحمام. وقفت سارة تتبعها بسرعة، وتوقف الكلام على الطاولة وحل الصمت على الجميع. الجميع لم يفهم ما الذي حصل في تلك اللحظات السريعة. مسرعة كانت خطوات آن ناحية الحمام، ومسرعة كانت دموعها تسبقها. دخلت إلى الحمام وأغلقت الباب من خلفها. جاءت سارة تلحقها، تطرق الباب ولا مجيب، فقط صوت بكاء قادم من الداخل، وصوت سارة ينادي من الخارج: افتحي يا آن، أنت كويسة؟ مرت دقائق قبل أن تفتح آن الباب، وعيناها بلون الدم، واحتضنت سارة قبل أن تقول أي شيء. ليالي الهوى. بين الكثير من دخان السجائر والأصوات المرتفعة وصخب مقاهي وسط البلد وصوت أم كلثوم الآتي من أحد السماعات الصيني سيئة الصنع، كانت على زاوية المكان تقبع طاولة يجلس عليها شاب وفتاة يتبادلان أطراف الحديث. الشاب متوسط الطول، يرتدي بدلة رمادية ونظارة طبية، وله شعر خفيف، والفتاة قصيرة القوام بحذاء ذو كعب. بيضاء البشرة بشعر قصير ذو لون خليط ما بين الأسود والأحمر، ترتدي معطفا أسود جلدي، وتحرك بيدها كوب القهوة المستند إلى الطاولة المقابلة لها. يظهر عليها عدم الاكتراث بكلام ذلك الشاب الجالس أمامها، الذي انتهى لتوه من قراءة بعض الأوراق الموضوعة أمامه على الطاولة، ليمد يده على علبة سجائره مشعلا إحدى لفائف التبغ رخيص الثمن ونافثا هواءها الفاسد في المكان، قبل أن يهم قائلا: جميل جدا لحد هنا. ثم تنهد مرة أخرى إبراهيم العطار ونفث دخان سجارته في الفضاء وحرك إصبعه وكأنه يرسم شيئا ما على الهواء، ثم نظر لياسمين قائلا بتعجب وتعلو وجهه ابتسامة بلهاء: بس انتي لسه مصرة ان البطلة يبقى اسمها آن؟ أعادت ياسمين الصواف ترتيب الأوراق المبعثرة أمامها ورفعت وجهها إليه قائلة: على ما أظن ده يريحني أكتر في الكتابة. مط إبراهيم شفتيه وسحب من بين يديها ورقة مكتوب عليها بالقلم الرصاص وتظاهر أنه يقرأها، ثم رفع رأسه لياسمين قائلا: بس وعي تكون القصة دي لها علاقة بحياتك الشخصية، إحنا مش عايزين مشاكل مع حد، وبعدين يرجعوا يرفعوا قضية على الدار ويقولوا إن القصص تخصهم، إحنا مش عايزين مشاكل يا ياسمين. تنبهت ياسمين لكلام إبراهيم ثم هزت رأسها قائلة: لا ما تقلقش. قالتها وكل ما في وجهها من علامات يقول أنها لم تتنبه لما يقوله إبراهيم من الأساس، ولكنها تسكته بشكل أدق. تأملها إبراهيم قائلا: خلاص تمام، كملي يا ستي ولما نشوف آخرتها معاكي. هزت ياسمين رأسها قائلة: طيب ما تقلقش، ولملمت أوراقها مودعة إبراهيم على عجل، ثم انطلقت مسرعة إلى خارج القهوة لتتنسم بعض الهواء المشبع برائحة المطر القادم، وذكريات ستخلق في تلك اللحظات. ولكن ماذا بشأن الذكريات القديمة التي لم تنتهي بعد، الموجودة في طيات أنفسنا المريضة بعدم القدرة على النسيان؟ أوليس عدم القدرة على النسيان مرض؟ هزت ياسمين رأسها وابتسمت في تعجب من تلك الأفكار، ووضعت يديها في معطفها الجلدي ذو اللون الأسود، وانطلقت في ذلك الشارع المظلم المتفرع من أحد ميادين وسط البلد. كانت السماء ملبدة بالغيوم والجو يزداد برودة، والشوارع فارغة من المارة إلا أقل القليل. العمائر القديمة لها رونق خاص في هذه الأجواء الشتوية، تشعر أنها تتحدث إلى بعضها البعض مستغلة عدم مرور أحد. بالتأكيد هناك لغة خاصة بين هذه العمائر العتيقة، ولكن ماذا كانت لتقول وعن ماذا ستحكي؟ إنها لسنوات طويلة وآلاف البشر وملايين القصص التي لم تنتهي بعد، الكثير من قصص الحب التي بدأت وانتهت في كل رقعة من هذه الأرض، ولكنها أصبحت اليوم في طي النسيان. هل الحب أصلا يستحق كل ما ينال أهله من أوجاع ليصلوا فقط لدقائق من الرضا؟ لا أعتقد، ولكن لا مانع من التجربة. كل هذه الأفكار وأكثر كانت تدور في عقل ياسمين وهي متوجهة إلى منزلها القابع في أحد عمائر وسط البلد القديمة، أو بشكل أدق منزل مستأجر، حيث فضلت ياسمين منذ فترة الاستقلال بذاتها والعيش في منزل بشكل مستقل بعيدا عن أهلها، ولكن ليس بشكل مستقل تماما، فوالدتها وإخواتها دائم التردد عليها من وقت لآخر. وصلت ياسمين المبنى الذي تقطنه، مبنى قديم ذو طراز إيطالي، العمارة مكتوب عليها جملة طليانية ترجمتها: اترك لقلبك الدليل وتعقبه. مبروزة بين ملاكين صغيرين أعلى باب مدخل العمارة، المدخل واسع وكبير ينقلك عبر ثمان درجات إلى مستوى أعلى يتوسطه مصعد كلاسيكي معطل، ومعطل لأن المبنى أغلبه مستأجرين لا يدفعون لأيوب البواب باستمرار إتاوة تشغيل المصعد، لذا قرر ومنذ زمن أن يغلقه تماما. صعدت ياسمين ثمان درجات بسرعة، ثم وقفت وتنهدت وتمشت على مهل للدرج الملتف حول المصعد المتوسط الفراغ. صعدت للدور الثاني، وقفت أمام باب الشقة المدون عليها ملصق ممنوع الإزعاج بلون أحمر. فتحت ياسمين الباب ووضعت حقيبتها على الطاولة متجهة إلى غرفة نومها قبل أن تتوقف أمام حاسبها الآلي الموضوع على طاولة قديمة شبه أثرية كانت قد اشترتها من أحد أسواق الجمعة من تاجر أنتيكات يبيع ويشتري قطعا قديمة لتضعها مكملة بها أثاث شقتها البسيطة. لم تكمل ياسمين طريقها إلى غرفتها لأنها تذكرت ملحوظة كانت قد دونتها على ورقة كانت قد لصقتها على شاشة الحاسب الآلي، مدون عليها كلمتين: انقذني من نفسي. فقررت أن تعاود ما كانت قد تركته منذ عدة أيام عندما شعرت أن ليس لها طاقة على الكتابة بعد أن أنهكتها بطلتها آن الشربجي. خبرهم يا هوى. في ذلك اليوم رحلت آن الشربجي من الكافيه وهي بحالة يرثى لها، لم تكن لتتصور أن يضيع منها أحمد مرة أخرى. هي تعرف جيدا أنه لم يكن يوما لها وأنها لم تصارحه بشيء، ولكن كانت تريد منه أن يشعر هو بها، لا أن تصارحه هي، أن يكون هو البادئ في مصارحتها. للأمر شعور آخر وفرحة أخرى، ولكنه لم يفعل. هو يهرب من رويدة لأخرى. رحلت آن والكثير من علامات التعجب ترهق تفكير الجميع. ما الذي حدث؟ لماذا هذه السرعة التي رحلت بها آن؟ ولماذا لم تنتظر ولم تخبرنا ما بها؟ فقط همت بالرحيل بشكل غامض. الطريق من الزمالك لبيت آن ليس بالبعيد، ولكنه دائم الزحام. قطعته آن وعيناها لم تتوقف عن البكاء للحظة، وهاتفها لم يكن ليتوقف عن النداء وإصدار نغمات متتالية كنتيجة طبيعية للطريقة التي رحلت بها. بالتأكيد الكل في حالة قلق وتوتر من طريقتها، ولكنها لم ترد ولم تعر الهاتف أي انتباه. فقط طريق طويل إلى أن وصلت إلى منزلها. في هذه اللحظة رفعت إليها هاتفها باحثة عن رقم أحمد الشفعي، وقررت أن تكتب له رسالة طويلة تطلب منه أن يبتعد عنها. هي لا تريد أن تراه مرة أخرى، هي لا تريد التحدث إليه ولا أن تعطيه فرصة أخرى. نفسها قد أنهكت وهي لا تريد أن تنتهي تماما، لتترك لنفسها فرصة أخرى للبقاء وللمحاولة خارج ذلك القفص الذي أحاطت به نفسها. كانت لتخبره أنها تحبه، ولكن لا ليشعر بخيبة الأمل أو أن ليعطيها فرصة، لا، فقط ليستشعر الخسارة التي سيتكبدها، خسارة لفرصة لم يكن ليتمناها، وهي أن تعطيه ما تشعر به بداخلها وهو كفيل بأن يشعره بالسعادة. ولكنه يريد رويدة، يريد ما لا يمتلكه، على الرغم من أن له فرصة أن يأخذ ما يملكه، ولكنها معركة الذكر المستمرة مع أي أنثى تفكر في الابتعاد عنه، معركة بقاء. ولكن وفي وسط كتابتها للرسالة توقفت لثوان تتأمل ما كتبته ودموعها على سطح شاشة هاتفها، ثم ما لبست أن مسحتها لتستبدلها بجملة قصيرة: انقذني من نفسي. كانت لترسلها قبل أن تضغط على كلمة حفظ الرسالة، وتنهدت قبل أن تمسح دموعها وتهدأ. هي لم ترد أن تصعد إلى شقتها وعيناها مليئتان بالدموع وتظهر في مظهر الضعيفة. هي لم تكن كذلك يوما ما، ولا تريد أن تكون. لا تريد أن تراها والدتها بشكل لم تربها عليه. منزل آن يقع في شارع متفرع من شوارع المهندسين في مبنى متوسط القدم. له حديقة بأشجار عالية. الرياح في ذلك اليوم كانت ناعمة، أقنعت آن باستنشاق بعض الهواء لتنفيس كل تلك الضغوط التي ترهقها قبل أن تدلف إلى داخل العمارة التي يجلس على مدخلها بواب كسول لا تفارق عيناه شاشة هاتفه المحمول. في الدور الثالث إلى اليمين من المصعد شقة مكتوب عليها منزل عبد العزيز الشربجي على لوحة مذهبة الأطراف. عبد العزيز هو والد آن، وهذه الشقة التي تسكن فيها آن مع والدتها بعد أن انفصل والدها عنها منذ زمن. فتحت آن الباب لتجد كل الأنوار مغلقة إلا ضوءا خافتا في طرف الصالة يجاوره كرسي تجلس عليه والدتها متأملة كتابا في يدها. لم ترفع والدة آن عيناها عن الكتاب حتى اقتربت آن منها وأصبحت تقف في مقابلتها. والدة آن ذات ملامح هادئة تشبه آن جدا مع بعض التقدم في السن، ولكن لأنها ذات أصول أجنبية ما زالت مهتمة بنفسها، فلا يظهر عليها السن على الرغم من أنها ليست صغيرة. هي ترتدي نظارات قراءة. نظرت إلى آن بنظرة متأملة وابتسمت وأغلقت الكتاب الذي بين يديها وضحكت قائلة: عارفة يا آن، آخر مرة وقفت فيها الوقفة دي كانت من زمان قوي، من ساعة لما المديرة بعتت معاكي طلب استدعاء ولي أمر، وجيتي وعلى ملامحك خوف وقلق وقلة حيلة. ساعتها وقفتي قدامي زي القطط وملامحك كلها براءة، فاكرة؟ هزت آن رأسها قائلة: آه، ودي حاجة تتنسي؟ فاكرة يا ماما ساعتها قلتي لي إيه؟ قلتلك ما تقفيش كده تاني، ما تخليش حاجة تضعفك. إيه اللي هيحصل يعني لما يبعتولك استدعاء عادي؟ ولا أنت أول ولا آخر بنت، ما تزعليش يا ماما. وساعتها بابا زعقلك وقالك أنت هتبوظي البنت بدلعك ده؟ صدرت ضحكة خاطفة من والدة آن، أتبعتها بتنهيدة وسحبت سيجارة من علبة مجاورة لها ونظرت إلى آن قائلة: باباكي رجل طيب، ياريت كل رجالة زيه، هو بس كان بيخاف عليكي. ماما، بابا كان بيحبك؟ لو ما كانش بيحبني ما كنتش اتجوزته، أنا ما كنتش مضطرة قوي على الجواز، ولا كان ليا فيه لولا أبوكي ما افتكرش كنت اتجوزت، وعلشان كده ما اتجوزتش بعد ما سبنا بعض. بس انتي من امتى بتتكلمي عن الحب او فرق معاكي يا آن؟ مش انتي طول عمرك بتقولي انك مش عايزة راجل في حياتك، عايزة تفضلي حرة؟ في تلك الأثناء انهمرت آن بالبكاء وجثت على ركبتيها ساندة رأسها على قدمي والدتها التي لم تتعود أن ترى آن في ذلك الوضع. فآن لا تبكي عادة، لم يتحدث كلا الطرفان، فقط آن تبكي ووالدتها تمرر يدها على شعرها، حتى نطقت آن قائلة: أنا حبيته معرفش إزاي وإمتى، بس حبيته، هو مش أحسن شخص أنا قابلته، بس ما عرفش ليه. أحمد يا آن صح؟ رفعت آن رأسها قائلة: آه يا ماما، أنت عارفة؟ يا حبيبتي أنا أمك اللي مربياكي من صغرك، طبيعي أكون عارفة أنت بتحبي مين وبتكرهي مين، كفاية ملامحك لما بيتصل وبتجري تردي عليه، هو حيوان أصلا إنه ما حسش. آه يا ماما حيوان. انت اللي جيتي غلط هنا يا آن، انت مش زي البنات اللي حواليكي، انت ما بتلفيش وتدوري، انت صافية من جواكي. هما مش وحشين، بس يمكن انا ربيتك على مجتمع تاني بظروف تانية بعيدة عن هنا. الرجالة هنا بيبصوا على اللي مش في ايديهم، لان ده طبعهم، هما بيحبوا يتحدوا نفسهم أكتر ما يستمتعوا بالحب نفسه، وعلشان كده أحمد عمره ما حس بيكي، لأنك تحت إيديه، أمان مش تحدي بالنسبة ليه. بس أنا... أنت هتبطلي عياط دلوقتي وتقومي معايا أوريكي حاجة يمكن تخليكي تنسي شوية الموضوع ده. إيه؟ لما ندخل جوه هوريكي. دلوقتي زي ما قلتلك امسحي دموعك وقفلي الموبايل، اللي مش راضي يبطل رن او ردي وبعدين تعالي اوضتي يا حبيبتي. ساعديني. الساعة تقترب من الثانية بعد منتصف الليل، الصمت يسود المكان والعتمة سيدة الموقف، الا من اضاءة غير مباشرة على استحياء تخرج من أركان الحوائط في منزل أحمد الشافعي الذي لم يتحرك من مكانه منذ أن وصل إلى شقته، فقط ينظر إلى هاتفه الذي لم يتوقف عن الاتصال بآن. محاولات كثيرة باءت كلها بالفشل، هي لا ترد وهو فقط يتصل. فكر في أن يذهب إلى منزلها، ولكنه لم يرد أن يقلق والدتها أو يكون تصرفه في غير محله. هو لا يريد أن يزيد الأمور تعقيدا، وهو في الأساس لم يفهم ما حدث اليوم من آن. هي لم تكن كعادتها تضحك باستمرار ولا تترك أي من الجالسين في حاله، ولكنها اليوم كانت كما لم تكن دون أي أسباب مسبقة. كان أحمد يفكر دون توقف، كما هاتفه الذي لم يتوقف عن محاولة الاتصال مرة تلو الأخرى بآن، إلى أن وصلت لأحمد رسالة لم يكن ليتوقعها ولم يكن ليتصور في الأساس أن تأتيه هذه الرسالة، وفي هذا الوقت الذي لا تتوفر فيه آن لكي يحكي لها ويستشيرها. هو أصلا لم يكن ليتخيل أن يرى رقم رويدة مرة أخرى على هاتفه، فما بالك برسالة مكتوب فيها وحشتني؟ وحشتها؟ قالها أحمد على وجهه خليط من الابتسام والاستهزاء والحنق، رددها أكثر من مرة دون توقف. لم يكن ليصدق نفسه بسهولة، لذا استمر في فتح وغلق هاتفه على الرسالة أكثر من مرة ليتأكد أن ما شاهده ليس مجرد تهيؤات. لم يضع أحمد هذه الرسالة في الحسبان. أين آن من هذا كله؟ لماذا لا ترد؟ هذا ما كان يأتي في باله مع كل مرة يقرأ فيها كلمة وحشتني. وحشتني بعد إيه؟ رويدة فاكرة إن الموضوع بسيط كده، تروح وتختفي من حياتي وتتخطب لغيري وتقول في الآخر وحشتني؟ ببساطة هي متوقعة إيه؟ أنا هجري وأقول لها وإنتي كمان وحشتيني؟ رويدة دي مجنونة ولا إيه؟ كان شافعي يتحدث إلى نفسه بانفعال وصوت مرتفع غير مصدق لهذه الرسالة، إلى أن قطع اندماجه صوت ينبهه برسالة أخرى مكتوب فيها عايز أشوفك، محتاجالك، أسف، وحشتيني. ما هي أبعاد تلك الكلمة التي تذيل كل أخطائنا وخيباتنا وغبائنا؟ آسف. متى يصبح الأسف ذو جدوى حقيقية في حياتنا؟ الأسف لا يداوي الندوب التي لم تبرح مكانها بعد في نفوسنا. لن تعيد تلك اللحظات من التيه وعدم الفهم ومحاولة استرجاع كل الذكريات الجميلة التي تصبح مجرد خناجر تطعن قلوبنا في تلك اللحظات المؤلمة جدا. الناس تستسهل الخطأ عندما نعفو، ويستهينون بكل ما فينا من ألم لأهوائهم اللحظية. قليلون من يعرفون أن تصرفاتهم وجع يومي وصداع دائم في الرأس وأمراض ريبة من الآخرين تصيبنا عندما يرحلون، نوبات بكاء هستيري ووزن زائد أو نحافة مرضية وميل للنوم الدائم وكره لكل الأماكن والشوارع والتفاصيل التي تذكرنا بهم، وفي النهاية يأتون بأسف وكأنه سيحل كل شيء وستعود كل الأمور إلى نصابها لنضحك ونفرح بعودتهم. بل ينتظر البعض جائزة على ذلك الأسف البخس. كتبت ياسمين هذه الكلمات الأخيرة وتأملتها في هدوء، وتنهدت على شفاهها ضحكة حزينة وتساؤل خرج منها في غضب. هتعمل إيه يا شافعي؟ رويدة تاني؟ هتسيب آن؟ آن محتاجة لك أكتر. تذكرت ياسمين آن ووالدتها وتلك المفاجأة التي حضرتها لها والدتها، ثم أعقبت كل ذلك قائلة: مسكينة يا آن، بس انتي اللي عبيطة، في زماننا ده لازم تبقي زي رويدة. مثاليتك دي مش هتوصلك لأحمد. بس لم تكمل ياسمين حديثها مع أبطالها حيث قاطعها صوت هاتفها مستدعيا إياها. ألو، إزيك؟ أنا كويس، أنت عاملة إيه؟ وحشتيني. طيب. طيب؟ إزاي يعني بقولك وحشتيني ترد تقولي طيب؟ صمتت ياسمين لبرها دون أن تنطق بأي كلمة قبل أن تعيدها مرة أخرى على مسامع آسر. طيب، رد آسر بعصبية، أنت مستفزة ياسمين. آسر، أنت عايز إيه؟ أنا مش مقطوع عليك تختفي بالأسابيع وتتصل عادي ومستني أرد عليك وأقولك وحشتني. أنا مش كده وانت عارف، وبصراحة تصرفات الأطفال دي ما بحبهاش. بص، أنا فعليا مش محتاجة العلاقة بالشكل ده من الأساس في حياتي. صبرك صبرك، في إيه؟ وبعدين أنا مش مختفي من أسابيع، أنا مختفي بقالي 4 أيام بس، ما يبقاش قلبك أسود بقى. أنا مش عايزة أكلمك ولا عايزة أشوفك. بص يا آسر، أنا قرفت منك. عارف يعني إيه قرفت؟ ربنا ما يوريك لما بنت تقرف من ولد بتشوفه هايف ومدعي وملوش لازمة. أنت شايفاني كده؟ باي باي. أغلقت ياسمين الهاتف وانهمرت في البكاء. لم تكن لتريد ياسمين أن تصل الأمور إلى هذا الطريق المغلق، ولكن آسر لم يساعدها لتصل إلى مكان آخر. هو دائم التغيب والأعذار. المرأة بطبعها لا تحب الأعذار، تحب أن تقف على أرض صلبة لا على أرض هشة بكلمات جميلة ومشاعر لا تنتهي بلا نهاية. لكل شيء نهاية. آسر لا ينتهي، مبهم، لا يريد أن يغرق في الحب، فيقف على الشاطئ يبلل أطراف قدميه. وياسمين ملت من تصرفاتها الصبيانية، ولكنها أيضا لا تريده أن يبتعد عنها، هي فقط تريده أن يظل في الجوار. هل هذا الطلب صعب؟ أمسكت ياسمين هاتفها لترسل لآسر رسالة لم تفكر في مضمونها، ولكنه كان قد سبقها بالفعل وأرسل لها رسالة مكتوب فيها: أنا آسف، بحبك. يمسهرني. القرارات كلها صعبة، لا يوجد طريق نسلكه أو ضرب لا يوجد به الكثير من العثرات والتقلبات، ولكن في النهاية علينا أن نقرر ونتحمل، سواء كان ما وصلنا له ما نريده أو ما آلت إليه الأمور. ولكن من الضعف أن ننتظر دونما حراك، دونما أن نقول ما في أنفسنا، يجب أن نقول ما يدور في داخلنا. نعترف في بعض الأوقات أننا على مشارف النهايات لنتقبلها، لننظر لها بابتسامة ولنخبرها أننا لم ننتهي بعد، ولكنها جولة من جولات ليس لها نهاية طالما نحن لم ننتهي بعد. نقع في الحب بكل إرادتنا، ثم نلوم الظروف والناس ونلوم أنفسنا. وما كان الحب يوما سببا للوم النفس، ولكن اختياراتنا تجعلنا مجبرين على ذلك. لماذا لا يكون من نختارهم على درجة من الأهلية، بحيث لا نشعر بالخجل عندما نتذكرهم؟ لماذا نظهر في النهاية بمظهر عديم الأهلية لخياراتنا الفاشلة؟ الغرفة واسعة وأثاثها راقي، سرير بنقوش العصر الفكتوري يظهر عليه الزمن، ولكن به أصالة وجمال يفرضه الزمن، وخزانة بلون أبيض لؤلؤي مليء بالشروخ الطولية التي تطفي عليه جمالا. بجانب السرير كرسيان بينهما طاولة عليها صينية نحاسية، فوقها فنجان قهوة فارغ، وسبرتاية وكنكة وعلبة نحاس بها بن محوج. تعودت والدة آن أن تجمع قطع الأنتيكات من زيارتها المستمرة لأسواق الجمعة وسوق الأنتيكات. والدة آن لم تكن يوما امرأة عادية، يمكن لأنها لم تتربى في مصر، فهي لأب مصري وأم إنجليزية، كانت نشأتها في أمريكا، لذا فهي بعقلية مختلفة تميل للغربية أكثر منها للأم المصرية النمطية. جلست على السرير تقلب في بعض الأوراق، دخلت عليها آن طفلتها المدللة التي لم تكبر يوما بالنسبة لها، ما زالت صغيرة بملامحها التي لم تكبر بعد وأحلامها التي لم تتحقق بعد. اقتربت منها وجلست على الأرض وسندت رأسها على قدمي والدتها قائلة: أنا تعبانة يا ماما، بجد تعبانة، خلاص مش قادرة. انتي ليه معلمتنيش اكون أقوى، أكون زي بقية البنات. علشان أنت أحسن من البنات يا آن. أنا لو ربيتك زي بقية البنات كنت هتبقي عادية، أنت دلوقتي مش عادية يا حبيبتي. بس أنا ما طلبتش كتير، أنا طلبت أحب وأتحب ببساطة. غطت وجه والدة آن ابتسامة ونظرت إلى آن متأملة وجهها الحزين، ثم أردفت قائلة: وهو الموضوع ده سهل كده يا حبيبتي، في ناس بيروح عمرها كله وما بتجربش الحب ولا بتشوفه. الله يطمنك يا ماما. لا يا حبيبتي مش قصدي، بس مش عايزاكي تربطي سعادتك بالحب. اتعودي ما تربطيش سعادتك ولا بشخص ولا بأي شيء مادي، انتي بس تكوني سبب سعادتك يا حبيبتي. ماما انتي حبيتي قبل كده؟ حبيت، اكيد حبيت. انا ما كنتش جبتك للدنيا لو ما كنتش حبيت يا آن. عموما خلينا نركز في اللي انا جبتك علشانه. خدي دول. ايه ده؟ تذاكر سفر؟ انا من فترة حسيت انك متضايقة وقررت نسافر تستريحي شوية ونغير جو. بس انا مش عايزة اسافر واسيب هنا، مش عايزة احس اني بهرب. ما اسمهاش هروب، اسمها ترمي كل شيء مضايقك ورا ظهرك وترجعي آن تاني. كنت فين؟ المشكلة دائما في رسائل الماضي أنها ثقيلة، تأتي في أوقات غير مرغوب فيها، تأتي لتفرض نفسها على سير الأحداث، لا تحترم خلوتنا أو مشاعرنا في تلك الآونة، فقط تتسلل إلى قلوبنا فارضة وضعا قد تغير منذ زمن. جميعنا نضعف أمام الذكريات، نقف لنتأمل شريط حياتنا صامتين غير مبالين بالكوارث الناتجة عن هذا الضيف ثقيل الدم، نكون قد أصبحنا أقوى وأصلب وأشد عودا، إلى أن تصلنا رسالة نتأملها مرة واثنين ومئة، في كل مرة نجد أنفسنا لا إراديا أضعف. الماضي هو الطريق الوحيد إلى قلوب جفت بفعل الزمن، هو ذلك النهر الذي لا يكف عن اجتياح جبال تراكمت بداخلنا مع الهجر. ولكن أوليس الماضي هو من سمح لتلك الجبال أن تبنى وأن يصبح هذا الوضع القائم الآن؟ هو وضعنا البائس مع ذكريات سيئة. أي ماء الآن سيحطم أي جبل؟ وهل سيحطمه ليبنى مرة أخرى من جديد؟ فقط لنشقى. لم يفق أحمد من صدمة رسالتي رويدة إلا ووصلته رسالة ثالثة تخبره فيها رويدة: أنا عايز أشوفك ضروري في نفس المكان اللي كنا بنحب نخرج فيه على طول، بكرة الساعة 8 ينفع؟ أكيد لسه فاكر إن ماما ما بتحبنيش أتأخر. قرأ أحمد الكلمات ووقف يتحرك في فراغ الغرفة وأمسك علبة سجائره وأخرج منها سيجارة وأشعلها وبدأ ينفس دخانها في فراغ الغرفة محدثا نفسه قائلا: ما كانش فاضل غير رويدة تظهر دلوقتي، مش كفاية علي آن اللي اختفت ومعرفش راحت فين ولا ايه حصل لها. طب ما كانتش استنت شوية لحد ما اعرف اكلم آن واقولها تصرف ازاي معاكي؟ انا مش مسامحك ومش هقدر اسامحك، بس ما اقدرش اسيبك وما جلكيش. ربنا يسامحك. انت فين يا آن؟ مش كنت تبقي جنبي وتشوفي هبل صاحبتك اللي عايزة ترجعلي؟ بس انا قالي مخليني متأكد انها بتفكر ترجعلي، مش ممكن بس عايزة تشوفني؟ تشوفني وخلاص. رويدة طول عمرها مجنونة، ممكن متخانقة مع خطيبها وافتقرتني وعايزة تشوفني عندي فيه وخلاص. لم تتوقف الافكار عن السريان في عقل احمد، فقط يتأمل رسائل رويدة ويعيد قراءتها مرة تلو الأخرى. رويدة في تلك الليلة خطفت عقل أحمد عن آن. كالعادة عندما تحضر رويدة لا يكون في مقدور أحمد التفكير في غيرها، إلى أن توقف فجأة عن الحركة في الغرفة وتأمل رسائل رويدة واتجه إلى المنضدة ممسكا بسلسلة المفاتيح متجها إلى باب الشقة، وكأن خاطرا ما قد جاء إلى عقله ولم يستطع التأجيل. ركب سيارته وأشعل نورها الأمامي وتحرك مسرعا في طرقات القاهرة الفارغة في ذلك الوقت. فالساعة الآن تقترب من الثانية مساء، ونسمات الهواء الباردة والهدوء غير العادي كانوا يرسلون إلى قلب أحمد مشاعرا لا تطمئنه. هو يعرف أن هذه الليلة تخبئ له الكثير، ولكنه لا يريد أن يجلس وينتظر ذلك الكثير على منضدة الصالة في شقته. الطرقات معتمة والأشجار تلامس الأرض، ونسمة باردة تسري بقشعريرة في جسد أحمد الذي توقف أمام مبنى في أحد الشوارع ووقف متأملا إياه قبل أن يسحب نفسا عميقا ويدخل إلى باحة هذا المبنى ويصعد أدراجه إلى أن يصل أمام باب أحد الشقق. وقبل أن تهبط يداه على الباب كان الباب قد فتح، وصوت آت من الداخل مرددا: أحمد، اللي جابك؟ يا طوق الياسمين. كانت الساعة تشير إلى الثانية ليلا، ونسيم بارد يختال بين أغصان الأشجار التي تتحرك على مهل، مصدرة تلك الأصوات التي تبعث الخوف في القلوب، ولكنها لا تضايق ياسمين المتجهة إلى ملاذها الهادئ المريح لتستجم وتكمل ما بدأته. تتجه للقيصرية، وهو أحد الحمامات المغربية التي تديره سيدة من أصول مغربية ولكنها مصرية الجنسية، وهي متزوجة من رجل أعمال مصرية، وهي بالمصادفة صديقة قريبة لياسمين منذ أن رأتها في أحد الصالونات الثقافية في منزل أحد المثقفين الكبار، ومن هنا نشأت الصداقة منذ سنوات. السيدة أسيل بالحاج، تلك الأربعينية النابضة بالحياة المثقفة الراقية بنت البلد، دائما ما تلتقي هي وياسمين في القيصرية مرة أو مرتين في الأسبوع في ذلك الوقت المتأخر الذي يقل فيه رواد الحمام الذي يعمل 24 ساعة في 24 ساعة. ذلك المكان الغاية في الرقي بتصميم داخلي رائع ومبهر ومتكلف. وصلت ياسمين إلى باب القيصرية، ومقره أحد الفلل القديمة في وسط البلد التي أعيد ترميمها خصيصا لهذا الغرض. بعد أن تدخل زوج السيدة أسيل واستطاع أن يقنع بعض المسؤولين في قطاع الآثار أن يغضوا البصر عن هذا المكان، وكان ما يريد بحفنة من الدولارات والهدايا. عندما تدخل إلى القيصرية تقابلك الحوائط المغطاة بالفسيفساء الذهبية والسوداء إلى تشكيل لوحة كبيرة في نهاية الممر وفي منتصف فراغ الاستقبال، مكتوب عليها القيصرية بخط عربي جميل. تجلس أمام هذه الجدارية فتاتان ترتديان عباءات مغربية وتبتسمن لكل الزائرات بشكل تلقائي عند وصولهن. قبل أن تتقدم فتاة تقف على اليمين من مكتب الاستقبال بقطعة قماش بيضاء معطرة بخليط من المسك والياسمين لتستلمها كل ذائرة وتمسح بها وجهها، قبل أن تقف أي من الفتاتين للتأكد من الحجز المسبق لأن المكان لا يقبل الزوار العشوائيين. ياسمين معروفة في المكان، ومعروف أنها صاحبة السيدة، لذا تتم معاملتها كمعاملة السيدة. تتحرك أحد الفتيات بشكل سريع لتأخذها في كل مرة لمكان وجود السيدة، وفي كل مرة تخبرهم ياسمين أنها لا تحب المبالغة في الاستقبال، ولكنهم يبتسمون دون أن يعاقبوا على كلامها. تدخل ياسمين لتخلع عنها ملابسها وتلف حولها فوطة بيضاء مطبوع عليها شعار القيصرية بلون ذهبي جميل، قبل أن تنتقل إلى غرفة الساونا ذات اللون الأزرق وحمامات السباحة الساخنة، لتجد السيدة أسيل مستندة برأسها على أحد حوائط المجلسية، وهي مكان يقع بين حمامات السباحة، وهي تدخن الشيشة. اقتربت منها ياسمين ووراءها فتاة الاستقبال إلى أن وصلت لأسيل وأشارت إلى الفتاة بأن ترحل قبل أن تقول لها ياسمين: أسيل، أنت عارفة أنا ما بحبش كده، مش كل مرة هاجي هعذب البنت دي ورايا، وبعدين دي بتفضل معايا في الأوضة وأنا بغير ولا أكني عيلة. ضحكت السيدة قبل أن تقول لها: أنت خايفة على نفسك ولا آه يا ياسمين؟ تخافيش يا حبيبتي، مش تعملك حاجة، وبعدين هما متعودين على كده معايا، متعودين يساعدوني في كل شيء، وانتي صاحبتي فمش يسيبوكي. المهم انتي عاملة ايه؟ انا الحمد لله كويس. انتي فينك مختفية بقالك فترة وتليفونك ما بيردش؟ لا عادي، موضوع كده هبقى احكي لك بعدين، بس الاساسي اني سافرت المغرب زيارة ولسه راجعة من يومين. انتي شكلك متضايقة، في ايه؟ لا عادي الطبيعي، انتي عارفة الحب مزعلك؟ انا فركشت، زهقت، مليت. الجملة دي سمعتها كم مرة يا ربي؟ تصدقي مش فاكرة. لا المرة دي بجد، انا مش عايزة اكمل، مش عايزة بقى اوبشن في حياته، لما يحتاجني يجيلي ولما يزهق يمشي وابقى على مزاجه. انا عمري ما اقبل اني اعيش كده حياتي كلها. وانت ليه بتفكري انت هتعيشي مع حياتك؟ ليه انت ناوية تتجوزي؟ طبعا. طبعا انا كنت بفكر في كده. اكيد مش ده الطبيعي؟ مشكلة فيكو يا بنات مصر انكو بتخلطوا كل شي ببعضه، حب والزواج والخلفة كل شي عنكو واحد. يعني وانتي لسه بتفكري تحبي تبقي شايفة حسام قدامك؟ حسام مين يا أسيل؟ ابنك يا ياسمين، قالتها سيدة أسيل وضحكت بصوت عال قبل أن تحرك يدها لأحد الفتيات في جانب الحمام لتأتي لها بصينية الشاي المغربية، ونظرت مرة أخرى لياسمين. يا ياسمين انتو عندكو مشكلة. حبيبك ده ينفع تحبي سنة اتنين بس شكرا، ما تتجوزيهوش، ساعتها هتحسي انك مستمتعة بكل لحظة معاه، انما من اول يوم بتفكري ازاي هتتجوزيه فطبيعي يبقى كل تصرف منه او منك بحساب، ويبقى انتي محاصرة في العلاقة. بس ولا بس ولا حاجة، تعالي ننزل المي شوي، حرارة ارتفعت تقريبا، السخانات اشتغلت علشان في بنت فرحها بكرة وطلبت أنها هي وصحبتها بيجوا في وقت متأخر ويقضوا سهرة هنا. قال إيه؟ فرحانة علشان هتتجوز. الله حلوة قوي الدماغ دي ياسمين. ما فيش بنت فكر تتجوز دماغها حلوة. تعالي احكي لي على قصة عنان صحبتك. عنان مين يا أسيل؟ بتاعت القصة. قصدك آن؟ يا ستي آن، عنان، ياسمين، كلكو واحد. لم تحب ياسمين سخرية السيدة أسيل منها، ولكنها تحركت خلفها واتجهت إلى أحد أحواض السباحة ذو المياه الذهبية. نعم بالفعل مثل ما سمعت، مياه ذهبية تجدد خلايا البشرة وتجعلها نضرة، وهو آخر الصيحات التي أتت بها أسيل إلى القيصرية. خلعت السيدة عنها الفوطة السوداء التي كانت تلف بها جسدها المتوسط الطول الخمري اللون الممتلئ في بعض الأجزاء ولكن برشاقة، لتكشف عن زي السباحة الأسود الخاص بها، وكانت أول النازلين للمياه الذهبية. وكانت ياسمين في تلك اللحظات تتأمل المياه وتنظر لأسيل مستغربة. إيه ده؟ ردت أسيل بسرعة وعفوية، انزلي بس واحكي لك. طيب ده دهب بجد؟ قالت ياسمين جملتها وهي تهبط في المياه على مهل. يا ستي دي مياه ذهبية، اختراع جديد، الناس دايما بتحب الجديد. كله خلص. لم تكن ملامح والدة آن ودودة كما عهدها أحمد، كانت أكثر جدية ولا تحمل أي من طبيعتها المرحة. كان قولها حازما عندما قالت له أحمد اللي جابك. لم ترحب به كعادتها، ولم تشعر في ذلك اليوم تجاهه بأي من مشاعر الأمومة التي دائما ما كانت تحيط بها. لم يخفى كل ذلك على أحمد، فبادرها سريعا بالكلام محاولا امتصاص انفعالها القادم وحنقها تجاهه قائلا أنا آسف إني جيت في وقت متأخر، بس أنا قلقت على آن وهي ما بتودش، قلت أجي أطمن عليها. آن كويسة يا أحمد ما تقلقش، تنهد أحمد ثم استطرد قائلا هي كانت معانا وفجأة مشي بسرعة وكان باين عليها أنها متضايقة. قصدك وكانت بتعيط يا أحمد صح؟ بتعيط؟ ممكن قصدي لا أكيد هي كانت بتعيط. سيطرت على أحمد حالة من التردد ولكنه أكمل حديثه سريعا أنا ما عرفش مالها. أنت بتستهبل يا أحمد. أنا إيه؟ مش فهمك. أنت بتستهبل أو غبي؟ وانت مش غبي، انا عارفك كويس من يوم ما انا عرفتني عليك، وانا عارفه انك مش غبي، يبقى انت بتستهبل. بس أنا مش فاهم. أنت مش عايز تفهم، أنت حابب شعور إنك مش فاهم، حابب شعور إنك غلبان وتايه، حابب إنك تفضل كده علشان ما تبقاش وحش قدام نفسك. أنت كلامك غريب. لا، أنا كلامي هو الكلام اللي أنت مش عايز تسمعه أو مش عايز تصدقه وبتحاول تعمل مش فاهمه. بص يا ابني، أنا عمري ده ما عداش بالسهل. شفت زيك كتير بيحاول يعيش على إنه مضطر دايما، بيحاول ما يواجهش، عايز يبقى رد فعل مش فعل. بس صدقني دي مش أخلاق رجالة. لاحظي إن كلامك فيه غلط، وإنت عارفة إني ما أقدرش أرد ولا أتكلم لأنك عزيزة عليا، مش بس لأنك أمي آن، لأ إنت زي أمي. أنا ما بغلطش، أنا بقول الحقيقة يا أحمد. أنت حابب تعيش تايه بلا اتخاذ قرار. أنت جاي دلوقتي تقول أنت ما تعرفش أملها، مع إنك عارف ومتأكد إنك ليك علاقة بقهرتها وعيطها، عارف ومتأكد إنك مسبب ليها ألم بكونك عامل فيها إنك مفهمتش هي ليه بتعيط. أنا اللي منعني إني أقطع أي حد إيدي قام بسناني هو إني عارفة هي قد إيه. وقبل أن تكمل والدة آن كلامها، كان صوت آن في الخلفية قاطعا تسلسل حديثهم. ماما، أنتي موقفة أحمد على الباب ليه؟ خليه يتفضل. بدت على ملامح والدة آن الاستغراب لسماع صوت آن، فقد كانت تعتقد أنها ذهبت للنوم أو هكذا كانت تتمنى. آن ابنتها الوحيدة والحمد لله، ولا تريدها أن تقف أمام هذا الأحمد مرة أخرى كي لا تشعر بأي ضيق، ولكن هذا ما آلت إليه الأمور. آن من خلفي وأحمد أمامي، وهي تقف في المنتصف كحاجز الصد الوحيد المتبقي لقلب ابنتها الصغيرة. هي لا تريد أن تسمح له بالمرور، تتمنى أنها لم تفتح الباب من الأساس ولم تسترسل معه في الكلام، أو أنها كانت أكثر اقتضابا وتنهي الموضوع في كلمتين: شكرا، ما كنتش تتعب نفسك، وتغلق الباب. ولكن هذا ما حدث. كل هذه الأفكار كانت تدور في عقل والدة آن قبل أن يقطع حبل أفكارها صوت أحمد قائلا: لا شكرا، أنا بس جيت أطمن عليكي، واطمنت لما شفتك، الوقت تأخر وأنا ما أحبش أكون مصدر إزعاج. وألقى بابتسامة فاترة ونظر إلى الأرض وانسحب من المشهد في هدوء قبل أن تغلق والدة آن باب شقتها. وكانت تتمنى أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يفتح فيها هذا الباب لتعبر منه أي ذكرى متعلقة بأحمد الشفعي في وجدان آن أو في خيالتها. تعلم أن ما يتمناه المرء ليس بالضرورة يدركه، وأن الأمر لم ينتهي بعد، ولكنها أم وتلك أمانيها. لم يكن أحمد سريعا في رحيله من أسفل منزل آن كما كان سريعا في هروبه من أمام شقتها. جلس في سيارته مغلقا كل النوافذ، تسود في داخله حالة من الصمت. لم يكن يفهم ما الذي كانت تعنيه والدة آن، أم أنه كان لا يريد أن يفهم ما كانت تتهم هي به، وما هذا الشيء الذي تتهم أنه لا يريد أن يفهمه. كثير من الأفكار كانت تذهب وتجيء في عقل أحمد قبل أن ينير الفراغ الداخلي للسيارة معلنا عن وصول رسالة على هاتفه النقال. نظر أحمد ناحية هاتفه متوقعا أنها رسالة أخرى من رويدة، فكان سيبدأ مسبقا في لعن ذاته وقلبه على هذا القيد الأبدي بتلك الفتاة التي لم ترحمه ولم يكرهها حتى الآن. ولكن للأسف خانه تقديره، كانت الرسالة من آن ولم تكن تحوي الكثير من الكلام، فقط كلمة واحدة مقتضبة فيها الكثير من المعاني ولكنها تحجب الأكثر. قالت له في الرسالة: هتوحشني، للصبر حدود. هتوحشني بس كده؟ أنا لو كنت مكانها كنت شتمته بأهله وبكل اللي يقرب له واللي يتشدد له، ده بيستهبل. أنا عارفة الرجالة اللي بالشكل ده رجالة؟ ليه أظلم الرجالة مع أمثال أحمد ده واللي زيه؟ يفضل يعامل البنت حلو ويضحكها ويحسسها إنه قريب قوي، وبعدين يتعامل إنه أخوها. طب أخوها منين؟ أنت في البطاقة اسمك مش زي اسم أبوها، يبقى مش إخوات. سهلة أهو، أمال بنستهبل ليه؟ ما أنا علشان كده من زمان بطلت قصة الحب دي اللي ما بتجيبش همها ووجع دماغه. بس أنا قلت لك الست اللي تسلم قلبها لراجل تستحمل، هيلعب بيها كرة وبعدين يرجعه لها ويقول لها ما خدتيش بالي وخدي قلبك أهو، بس معلش اتوسخ شوي. ضحكت ياسمين من الانفعال البادي على وجه السيدة أسيل وطريقة كلامها قبل أن تستنشق بعضا من الهواء في هذا الفراغ المليء بالبخار الذي يجعل فكرة استنشاق الهواء تبدو في غاية الصعوبة، قبل أن تستطرد قائلة أحمد من وجهة نظري مش غلطان، هو يمكن بيستهبل لأنه خايف يفقد الدعم من حد واقف جنبه لفترة طويلة، وخايف يخسر تاني زي خسرته لرويدة. رويدة ما كانتش خسارة سهلة بالنسبة ليه، هي حبيبته وحلمه، بالذات لواحد قليل التجارب في بداية حياته، فهو مش عايز يعيد التجربة تاني في خسارة صديقة زي آن. بتهتم بيه وبتخلي بالها منه ومصدر دعم دايم ببلاش. يعني ما رحناش لبعيد، هو طمع ما بيفكرش غير في نفسه، وهي تولع بمشاعرها بقلبها بكل تفاصيل وجعها، يبقى هو مش غلطان؟ لا ده ابن كلب. لم تستطع ياسمين أن تمنع ضحكتها مرة ثانية على انفعال أسيل قبل أن تسألها قائلة بس انت ايه رأيك في رويدة؟ اهو دي من وجهة نظري قص المصايب كلها، هي واللي زيها من البنات اللي بيتمسكنوا وعايزين كل شيء في حياتهم، عايزين يكوشوا على كل رجالة، عايزين ظروف سوبر علشان يعيشوا راضيين وما بيرضوش. أنا معرفش إيه تكملة قصتك، بس من وجهة نظري حتى لو رجعت لأحمد مش هتبقى راضية، دي واللي زيها دايما عندهم مشكلة في الرضا بشكل عام. وبعدين يعني هو يسيب آن ويروح لرويدة؟ أهو رويدة دي في الآخر هيتجوزها وهتتخن وهتجيب له في عيال قد كده وهتكرهه في حياته، وتفضل تقول والناس بتقول، ماما بتقول، خالتي بتقول، هي واللي زيها ودانهم دايما مع الناس، واللي ودنه سايبها للناس بيخسر كتير. وبعدين رويدة دي ما بتعضيتش من قصة صاحبتهم اسمها ايه؟ تقصدي سارة ومحمد؟ هما دول، انتي ما كملتي ليش قصتهم. تنهدت ياسمين ونفثت دخان سيجارة كانت قد اشعلتها اسيل ونولتها اياها، وقبل ان تنطق باي كلمة علت أصوات فتيات الفرح الموجودات في حوض السباحة القريب من حوض الذهب الذي يتمدد فيه جسد ياسمين وأسيل، وبدأ الهرج والمرج في المكان، وأصوات الصراخ المختلطة بالضحكات والنكات القبيحة والسباب المتبادل بين الفتيات. ظهرت ملامح الضجر على أسيل ونظرت إلى ياسمين قائلة بنات وسخة صحيح، ما يحترموا المكان شوية، فرحانين على ايه؟ واحدة هتتجوز بكرة تيجي برضو هنا بس علشان تخلص من قرف جوزها والعيال، هي فاكرة نفسها اول واحدة يعني؟ ما احنا شفنا زيها ياما، بس نقول ايه، كل واحدة فاكرة نفسها اول واحدة. ابتسمت ياسمين ونظرت لها قائلة ما تناديهم يقعدوا معانا نضحك شوية. اناديهم ايه يا ياسمين؟ انت عارفة ما بحب الشغل العيال ده. ناديهم بس واكمل لك قصة سارة ومحمد. طيب لما أشوف أخرتها معاكي. رفعت السيدة أسيل يدها ملوحة لأحد مساعداتها التي هرعت إليها بسرعة واقتربت منها بهدوء لتستمع لبعض كلمات ألقتها أسيل في أذنها، ثم اتجهت إلى البنات لتخبرهم أن السيدة أسيل تدعوكم إلى حوض الذهب كهدية من القيصرية للعروسة. بدت السعادة على وجه البنات وخرجنا من حوض المياه متوجهات إلى أسيل وياسمين. كانوا خمس فتيات، العروسة أقصرهم قامة وأجملهم طلة، يرتدين ملابس السباحة التي تظهر أجسامهن شبه العارية، ويتحركن في عفوية وهن تتبادلن الضحكات دون توقف، إلى أن وصلوا إلى حوض السيدة أسيل، فبدأت إحداهم الكلام شاكرة إياها لدعوتهم إلى حوض الذهب، وأنها سعيدة بالتعرف عليها ومبهورة بالمكان. هبطنا تباعا إلى الحوض واستلقوا كل واحدة إلى زاوية من الحوض، ثم بدأت أسيل في الكلام سائلة إياهم هو مين العروسة؟ تلفتت جميع رؤوسي مشيرة إلى الفتاة في المنتصف قائلين بصوت واحد: كارما! ابتسمت لها أسيل ثم أكملت حديثها قائلة: مبروك يا كارما، يا رب يكون المكان عجبك أنت وصحابك، ويا رب يتمم ليكي على خير. حمام الذهب هيفيد جدا بشرتك ويخليها مشدودة أكثر وأنعم. أنا لاحظت أني في شوية ترهلات بسيطة، ربع ساعة هنا وهتبقى شبه اختفيت. ثم صمتت لثوان قبل أن تكمل حديثها: بصراحة كنت بتكلم أنا وياسمين صاحبتي. ثم أشارت إلى ياسمين: في موضوع كده وقلنا تشاركونا في الكلام. بصراحة هي حكاية وحبيت نسمعها كلنا مع بعض، أصل ياسمين بتاعت حكايات. أسيل، أنا كاتبة روايات. هتفرق إيه يعني يا ياسمين، ما كلها حكايات. ثم خرجت أحد الفتيات عن صمتها قائلة بابتسامة: إيه الحكاية بقى، خلونا نسمع. تأملتهم ياسمين ثم استطردت قائلة: الحكاية بسيطة، واحد حب واحد، سابته علشان واحد جاهز، وفي الآخر رجعت لي، بس هو ما رجعش ليها. تبادلت أحد الفتيات النظرات مع إحدى صديقاتها قبل أن يخرج منهما في وقت واحد سؤال مقتضب: إزاي؟ أمل حياتي. لم تكن سارة لتتوقع أن عودتها إلى محمد ستكون على هذا النحو السيء. كانت في قمة سعادتها عندما قررت أن تنهي كل ما أجبرتها عليه عائلتها لتعود إلى محمد وتبدأ معه ما كان قد انتهى في وقت سابق رغما عنها. تحملت فوق طاقتها مرة عندما تركته، وألف مرة عندما عادت إليه. ظنت أنه سامحها، لكنه لم يكن بهذا القدر من التسامح. مرت ليالي طويلة كان ينهال عليها بكلمات لا يتحملها بشر، وصفا إياها بكل صفات الخيانة وقلة الأصل، وكانت تنهار من البكاء، ولكنها تمني نفسها بأنها فترة وستمر. محمد يحبها، هكذا كان وبمشاعره القديمة سيكمل، هذا ما تمنته. ولكن ما حدث كان يحوي من البداية بغير ذلك. هو عندما قبل أن يعود كان قد فقد كل شيء من مشاعره. هي تيقنت من ذلك عندما اقترب منها قبل فرحهم بثلاث أيام. جذبها من ذراعيها وكانت تجلس إلى جانبه في السيارة، جذبها كما لو أنها بلا مشاعر وبلا روح وكأنها جسد. كل نساء تعلم عندما يقترب منها رجل بتلك المشاعر الحقيرة. هو لم يكن يريد أن يقبل سارة التي أحبها، هو كان يريد أن ينتقم لهواجس في داخله، هواجس يصنعها الضعف والغيرة والشك والكثير من الأمراض النفسية التي تنشأ وتكبر ببطء في النفوس لأننا لم نتعامل معها كما يجب. جذبها ليتحسسها بيده دون أن يشعر بخوفها ولا بتلك الرجفة التي سارت في مفاصلها. كانت كالذبيحة التي استل الجزار أمامها سكينه من مكمنه ليجهز عليها ببطء. كانت مصدومة، لم تدافع ولم تتكلم، صمتت إلى أن تصلبت فجأة وانهمرت في البكاء. عندها توقف فجأة محمد متأملا إياها في صمت، تنبه لفعلته واستجمع شتات غرائزه، ثم بادر بالقول: مالك يا سارة، في إيه؟ أنت بس كنتي وحشاني وحبيت أعبر لك بشكل مختلف، وبعدين أنت متضايقة ليه؟ ما احنا كده كده بعد يومين هنتجوز، يعني ما بنعملش حاجة غلط، ولا أنت ما بتحبنيش؟ ما هو ما تقنعنيش أنك مش طياني للدرجة دي، أنت طبيعي تبقي مبسوطة أني عايزة بقارب، بالذات إن أنا بقالنا فترة في خناق. سارة، ما تردي عليا يا سارة. كانت سارة متسمرة في مكانها ومتشبثة في كرسيها، وعينها وكأنها على وشك الانفجار، لا بالدموع ولكن بالكثير من الدماء المحتقنة بداخل مقلتيها، تستمع إلى نداءات محمد المستمرة: سارة، سارة، ردي علي يا سارة. وكأنها تأتي من بعيد، من أبعد نقطة في الكون، دون أن تقدر على الكلام، ولكنها لم تستطع أن تكمل صمتها عندما وقعت على أذنيها وقع الصدمة جملة ألقاها محمد في وسط الكثير من الجمل التي ألقاها في انفعاله لصمتها. انت شكلك ما بتحبنيش. عندها وعندها فقط قررت ان تخرج عن صمتها لتنظر اليه وبصوت مبحوح خارج من اعماقها: انت حيوان، انت زبالة. في هذه الاثناء فوجئ محمد بتلك الملامح المختنقة التي تنبعث من وجهها، فصمت ولم ينطق بحرف، فقط انتظر أن تكمل. ولكن تلك اللحظة طالت بعض الوقت، ولكنها انتهت أخيرا عندما نظرت إليه سارة قائلة: أنت عارف أنا ليه مقهورة كده؟ أنا متأكدة أنك ما تعرفش، بل متأكدة أنك فكرت في 100 حاجة إلا في السبب اللي خلاني في الحالة اللي عمري ما كنت أتوقع أني أقع فيها، بالذات منك أنت. احنا هنتجوز كمان يومين، بس انت لما لمستني المرة دي وبالذات المرة دي وبعد فترة كبيرة ما بتلمسنيش وما بتحاولش تلمسني، حسيتك غريب، حسيتك عايز تاخد حاجة مش ملكك، وده رعبني انك مش حاسس من جواك اني ملكك، اني بتاعتك. حسيتك بتلمس واحدة غريبة، انا اترعبت. انت ازاي كده؟ ازاي قلبك طوعك تلمسني واللي بيحركك شهوة قذرة مش حب؟ هنا قاطعها محمد ولكنها لم تتوقف: محمد انا هبقى مراتك كمان كم يوم، بس انا اللحظة وانت بتلمسني حسيت ان ازاي هنكمل وانت مشاعرك اللي جواك كده، انت لمستني وانا في لمستك لمست قلبك، قلبك ازاي بقى قاسي كده؟ انت مش محمد اللي انا حبيته طول عمري، انا بكذب نفسي من يوم ما رجعنا لبعض، بس 100 مرة كذبت نفسي. محمد ابوس ايدك قولي صارحني انت بطلت تحبني، والله لو بطلت تحبني انا موافقة ننهي كل شيء، ولا فارق معايا فرح ولا ناس، انا فارق معايا احنا. محمد انت بطلت تحبني؟ لم يكن محمد ليدرك ان كل هذه المشاعر المتخبطة في نفس سارة ستؤثر على ما ينتظرهم بعد يومين وفقط. كان يلوم نفسه أنه تهور بفعلته وحاول أن يأخذ ما يملكه ضمنيا، ولكنه تسرع وعقل باله يخبره بأن الأمر لا يحتاج لكل هذه الأزمة. انتهت سارة من الكلام، ولكنها لم تنتهي من تأنيب نفسها لعودتها لمحمد. طلبت منه أن يعيدها إلى منزلها، وفكرت 1000 مرة بأن تنهي ما بدأته منذ سنين، وهذه المرة دون رجوع، دون أي فرصة للتسامح. ولكنها لم تكن هذه المرة بشجاعة المرة السابقة التي قررت فيها العودة لمحمد. مر الوقت طويلا دون أي حديث يذكر بين محمد وسارة، إلى أن أوصلها إلى منزلها، وقبل أن تهبط من السيارة التفتت إليه وقالت له بهدوء وثقة لا تخلو من خوف واضح في نبرة صوتها: محمد فكر، أنت لسه بتحبيني ولا لا؟ أنا لما رجعت لحبيبي مش بس عشان نتجوز، لو هدفي الجواز زي ما أنت بتتهمني دايما كنت اتجوزت أي حد، ولكن أنا رجعت علشان عايزاك أنت. أنا اتخضيت واتلخبطت لما لمستني، يمكن أكون قلقانة زيادة ومتلخبطة بسبب تحضيرات الجواز، أنا مش عايز أظلمك وأظلم نفسي بخوف لحظي، لكن الموضوع في إيدك دلوقتي، فكر ورد علي، هستنى منك إجابة، انت لسه بتحبني ولا لا؟ وما تخافش علي. لم يلتفت محمد اليها، فقط استمع اليها وهو يهز راسه، ثم اغلقت هي باب السياره وانطلق هو تاركا اياها لهواجسها وخوفها، منتظره الرد الذي ورغم خوفها منه كانت لا تعبأ بالنتائج المترتبه عليه. ولكنها لم تنتظر كثيرا، حيث انه قد وصلها رساله على هاتفها مكتوب فيها: اسف انا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك، هستناك بعد يومين في الفرح يا حبيبتي. عندما انتهت سارة من قراءة الرسالة كانت على وشك الطيران، معتقدة أن كل مشاكلها قد انتهت وأن محمد قد عاد. تتذكر سارة هذه الواقعة في كل مرة يلامسها فيها محمد كزوج، وتتمنى أنها في ذلك اليوم كانت هي من يتخذ القرار فلا تعود إليه ولا يقترب منها مرة أخرى. كان يجب أن تصدق حدسها بأن من لمسها لم يعد يكن لها أي مشاعر، ولكنها وكعادة الأنثى لا تصدق الحدس، ولكن تستكين إلى القلب الذي وفي عادة يصبح أكبر مشاكلها المستقبلية. في كل مرة يجمعهما سرير واحد تلعن ألف مرة عودتها أو قرارها الأول بأن تخسر محمد عندما كان يعشقها. هي لا تعرف حتى هذه اللحظة هل هي جانية أم مجني عليها. كل ما تعرفه وتثق فيه أنها فقط تكره تلك اللحظات التي يتنفس محمد ويلهث بأنفاس حارقة كانت في ظروف أخرى قد تكون بلسما، ولكنها الآن قاتلة. أد الأيام. عادت ياسمين في ذلك اليوم من القيصرية في مزاج سيء. نظرات الفتيات المقبلات على الحياة بعد سماع قصتها لم تعجبها. شعرت أنهم كلهم صدموا بشكل أو آخر. كلهم كانوا أمامها سارة. رأت فيهم ضعفها. تحولت ابتسامتهم لتجهم وصمت. لامت نفسها على سوء تقديرها، وأنه ليس من الذوق أن تجعل تلك الفتاة القصيرة الجذابة تذهب إلى منزلها وبداخلها طاقة سلبية وعرسها بعد بضع ساعات. ولكنها في المحصلة لم تكن لتحب أن يأخذوا كلامها بمحمل الجد. إنها حكاية كباقي الحكايات التي نسمعها يوميا. هي كانت تود أن يسير الموضوع بهذه الكيفية، ولكنه لم يسر كذلك. هي تتذكر عين فتاة كانت على وشك الانفجار بأنهار من الدموع، ولكنها فضلت أن لا تحرج الجميع ولا تحرج ياسمين شخصيا. كانت تنظر نحوها بجدية وبعناد متسمرين. السيدة أسيل أكثر المستمعين استمتاعا. هي تحب أن ترى قصص الحب جميعها تنتهي بشكل سيء. هي غير مقتنعة بأن للحب أهمية للإنسان. هي ترى دائما أن الحب ناتج عن غباء الهرمونات وينتهي مع الوقت بالتدريج. لذا لا سبب أن تعج قلوبنا وعقولنا بمشاعر مضرة ستؤلمنا لو تحكمت فينا بشكل كبير. وصلت ياسمين إلى شقتها وأشعلت ضوءا خافتا يأتي نوره من إحدى الأباليك المعلقة على الحائط. الصمت يخلق نوعا من الرهبة الدائمة في المنزل، رهبة تخيف ياسمين، ولكنها تألفها بعد دقائق من دخولها الشقة وتكرار جملة السلام عليكم كما عودتها والدتها. توجهت إلى غرفتها لتبدل ملابسها وترتدي ملابس النوم وتخلد في هدوء إلى سريرها لتستريح من عناء يوم طويل. تأخرت في القيصرية والنهار يقترب وأفكارها مشوشة، وعيون الفتيات المسلطة عليها في حنق لا تفارق تفكيرها. لماذا لم تتوقف؟ لماذا أكملت؟ كلما كانت تجد البؤس يسيطر عليهم بسهولة، تلك الفرحة على وجوههم تخفي بعض العثرات. يمكن أن تكون صغيرة، ولكنهما اليوم يرونها كبيرة بشكل أو آخر. كلها بضع سنوات وسينضجون وسيصبحون أصلب لتحمل العثرات بشكل مستمر. ضحكت لأنها تذكرت أنها لم تتوقف معهم فقط حول سارة ومحمد، ولكنها انتقلت تحكي لهم عن آن وأحمد الشافعي ورويدة، مما أنهى أي فرصة لتصحيح ما بدأته في تلك الليلة السعيدة. لعلها كانت تقصد أو تستمتع بأن ما تحكيه قد نال على اهتمامهم وتركيزهم، ولكن دون رحمة. وأين الرحمة في حياتنا؟ وأين الرحمة عندما قررت رويدة أن تعود؟ رويدة؟ وقع ذلك الاسم في نفس ياسمين لم يجعلها تسكن للنوم. قامت بشكل لا إرادي متجهة إلى المطبخ، حضرت كوب قهوة كبير وتحركت نحو حاسوبها لترى قصاصة الورق المكتوب عليها: انقذيني من نفسي. تذكرت عزيزتها آن التي لا تنساها، وإلى جوار تلك القصاصة وجدت تدوينة أخرى بخط يدها مكتوب عليها: لتنتهي هنا دون خسائر أخرى. كل شيء لم يكن من الأساس سوى غلطة، غلطة في اتخاذ القرار الصحيح. اعتدلت ياسمين في جلستها وتوقفت عند ذلك اليوم الذي هبط أحمد الشافعي درجات سلم عمارته متجها إلى ذلك الموعد الذي أعطاه لرويدة في رسالة بعد إلحاحها عليه لرؤيته. ركب سيارته وبداخله خليط غريب من المشاعر، فرح وخوف وقلق وارتياب. لا يريد أن يسيطر عليه شوقه فيلين لها، ويصبح وكأن شيئا لم يكن. الأمور لا يجب أن تسير بهذه الطريقة. ذلك ما كانت نفس أحمد تحدثه به. ما فعلته رويدة ليس بالأمر السهل. هي اختارت بكامل إرادتها أن تنهي العلاقة بهدوء. ذلك القرار لم يكن أبعا من أي شخص سواها. طريقة كلامها وثباتها ونبرة صوتها، كل شيء يدل على ذلك دون أدنى شك. ولكن أحمد في نفس الوقت لا يعرف ما هو التصرف الصحيح عند لقائها. توقف أمام المرآة لأكثر من ساعة، ذكر فيها اسم رويدة 1000 مرة مرددا إياه في عدة جمل كي يظهر طبيعيا جادا وحازما لا يختلط فيه الشوق ولا الذكريات. مرضه المستمر برويدة، أما كان قد أوشك أن ينتهي؟ لماذا عادت رويدة؟ هل لتفتح الجراح مرة أخرى؟ أم أنها فقط تريد أن تلقي بعضا من اللوم على أي شيء؟ هذه الفكرة لم تفارق أحمد الشافعي حتى وصل إلى موعدهما المرتقب في نفس المكان الذي تعود على اللقاء فيه. اختارت رويدة المكان لأن له ذكريات طويلة بينهما. لعلها تشفع لها في خطأها الذي لا يستطيع أحمد أن يغفره، ولا تستطيع هي أن تقنعه بوجهة نظرها، حتى وإن كانت هي أمام نفسها لم تخطئ. إنها الظروف والمجتمع وتلك الضغوطات المجتمعية على الفتاة من الأهل ومن الأصدقاء ومن نشأتها. كل الفتيات ينشأن على كلمات مثل يا عروسة، وجمل مثل يا رب نشرب شرباتك في أي مناسبة تذكر، حتى وإن كانت نجاحها في الثانوية العامة. ارتباط شرطي دائم يجعلها عرضة للضعف والخنوع أمام الجميع، وألا ترى خلاصها سوى في هذا الطريق. يدلف أحمد إلى المكان، كافيه هادئ على النيل في منطقة الزمالك. السماء صافية بلون أزرق والشمس ناعمة. الأشعة تضفي على المكان حميمية وهدوء يحتاجه الجميع في ذلك اليوم الثقيل بطبعه. يتذكر أحمد أول مرة جاء برويدة إلى المكان، كان في يوم افتتاحه، وكان أحمد مدعو لذلك الافتتاح لأنه من صمم الديكورات الداخلية للكافيه، وكانت رويدة شديدة الإعجاب به وشديدة الفخر بحبيبها أحمد الذي يخطو أول خطوة في حياته العملية. لم تكن الأموال التي حصل عليها كبيرة في ذلك الوقت، لأنها كانت أول تجاربه في ذلك المجال، ولكنه كان شديد السعادة بما حصل. الديكورات شرقية بطابع حديث، أنوار زاهية تنبعث من داخل زوايا المكان، وزجاج بطول واجهته النيلية يسمح لأشعة الشمس بأن تدخل إلى المكان بيسر وسلاسة. في ذلك اليوم تلمس يدها ودلف بها إلى أحد زوايا المكان، ووقف أمام لوحة مكتوب عليها تصميم المهندس أحمد الشافعي، وكله فخر بهذه اللوحة في قلب المكان. ولكن لم يكن هذا ما أراد أحمد أن يريه لرويدة، ولكن ما كان يريد أن يريها إياه هو ذلك الحفر من حرفين إنجليزيين لاسمها واسمه على اللوحة أسفل اسمه، ليفاجئها في ذلك اليوم بأنه قد فتح مكتبا صغيرا له، وأنه سيباشر في البحث عن مكان ليصبح مقرا مؤقتا له. ثم طلب منها أن تغلق عينيها قبل أن يخرج علبة صغيرة من جيبه، ليخرج منها خاتما صغير ويمسك يدها ليلبسها إياه. كانت في قمة سعادتها عندما تلامست أيديهم على هذا النحو. نظرت إليه وقالت عقبال خطبتنا، فأخبرها بأنه في وقت قريب سيأتي ليتقدم، فقط لتنتظر حتى تستقر أموره المادية فيصبح أهلا لها. استعاد أحمد تلك الذكرى عندما شاهد تلك اللوحة التي تتزين باسمه في قلب المكان. توجه أحمد حيث تعود على الجلوس، ولكنه لم يجدها. أخرج هاتفه ليتصل بها قبل أن يجد يدا توضع على كتفه، ويلتفت ليجدها هي رويدة كما تعود عليها، مشرقة وجميلة وهادئة الملامح كما أحبها ويحبها دائما. لم يكن يعرف ما يقول، هل يمد يده ليسلم عليها أم يتقدم بالسير إلى مكان ليجلس فيه دون كلام لبضع دقائق. أم يخبرها بأنه يكرهها لما فعلته وأنه لا يسامح ويطلب منها أن لا تأخذ رحيله في تلك اللحظة بمحمل سيء، ولكنه لا يريد أن يكمل. أم يخبرها بأنه اشتاق لها وأنه لم ينساها وأنه في كل يوم ينتظر النهار ليفتح هاتفه ويتأمل صورتها لعدة دقائق قبل أن يفعل أي شيء في نهارها الطويل من يوم أن قررت أن لا تكمل. لم يكن يعرف ماذا يفعل. كل شيء مر في رأسه سريعا قبل أن تخرجه رويدة من حيرته وتمد يدها بهدوء. لم يتردد أحمد قبل أن يلتقطها ويحتضنها بين كفيه وكأنه يقول لها وحشتيني، ولكنها سبقته وقالتها دون تردد وحشتيني يا أحمد. النساء عموما أكثر شجاعة من الرجال في التعبير عن الحب إذا أحبوا بصدق. هز أحمد رأسه وتقدم إلى حيث تعود على الجلوس، ولكنها طلبت منه أنها لا تريد إلى تلك الطاولة لأنها ومثل ما تحمل ذكريات جميلة كثيرة، ولكنها انتهت بذكرى سيئة يوم قالت له بأنها تريد أن تنهي كل شيء. هي لم تقل ذلك، ولكن أحمد تفهم ما ترمي إليه، فهو يعرفها عن قرب لسنوات وله من القدرة على فهم ما تريد دون أن تتكلم الكثير. جلس إلى طاولة مجاورة إلى السور الفاصل بين الكافيه والنيل، تتراص إلى جوارهما شجيرات ياسمين صغيرة ترسل رائحة ذكية وتذيب ما في القلوب من عطب. زهور الياسمين أكثر الزهور رومانسية وشاعرية، هي ترتبط بمن يسقيها الماء ويهتم بها بطريقة غريبة. ولما غريبة؟ فكل نفس تهوى من يشعرها بالاهتمام حتى وإن كانت زهرة بيضاء على شاطئ النيل. كانت عين أحمد تتحاشى النظر إلى رويدة ناظرة إلى القوارب المرة في النيل دون توقف، وسيطر الصمت على المشهد للحظات قبل أن تنطق رويدة قائلة إزيك يا أحمد عامل إيه؟ أنا كويس الحمد لله عايش. مش هتسألني إزيك؟ تناهد أحمد قبل أن يقول لها ساخرا وهتبي أحسن من كده إيه؟ ما شاء الله عليكي زي ما أنت حلوة، أقصد كويسة. ومين قالك إني كويسة؟ أنا تعبانة يا أحمد، بقالي كتير تعبانة، مهما حاولت أمثل غير كده بس أنا تعبانة. بس مش ده اللي أنا أعرفه، أنا عارف إنك بتجهزي نفسك علشان الفرح خلاص قرب. أولا ده كذب. كذب إن الفرح قريب؟ لا، كذب إن أنا كويسة. أنا وحشة، أنا تعبانة، أنا مخنوق ومحدش واقف جنبي، حتى أنت هو بتتكلم معايا ومش طايقني. قالت رويدة كلماتها الأخيرة ثم انهمرت في البكاء دون توقف. في تلك الأثناء امتدت يد أحمد إلى وجهها لتلامس دموعها وتمسحها في هدوء قائلا لها طب اهدي ما تعيطيش. كلكم مش فاهميني، كلكم مش شايفين غير اني كويسة ومحدش قادر يفهمني. عاود أحمد النظر إلى المراكب الطافية على صفحة الماء والفتيات الراقصات على أنغام الأغاني الشعبية قبل أن يستجمع أفكاره وينظر إلى رويدة قائلا أنت ما بتتغيريش، بتغلطي وعايزة الكل يتحمل غلطك إلا أنت، فرحك قرب دي حقيقة أنت ما تقدريش تكذبيها، ومع ذلك جاي النهاردة تلوميني. بتلوميني ليه وأنت اللي حطتينا في الموقف ده؟ ما كنتيش قادرة تستني شوية؟ كنت أنقذتينا من الموقف ده، كنا هنبقى قاعدين النهاردة وإحنا متجوزين أو على الأقل مخطوبين، ولكن أنت تصرعتي وهربتي وسبتيني أنا تايه وجاي النهاردة تلوميني. أنا ما هربتش، أنا خفت أكون غلط وأهلي صح. أنت كنت شايفاني غلطة؟ لا مش قصدي، بس خليك مكان، أنا كان ليل نهار بيضغط عليا بكل الأشكال فوق ما أنت تتصور. ماما كل يوم كانت بتسمعني كلام يسم البدن، كل يوم كنت بصطبح واتمسى بنظرات أهلي اللي تخنق. خليك مكاني زي ما كنت طول عمرك مكاني. أنا كنت مكانك لما أنت كنت أنا يا وايدة. من إمتى وأنت بقيت قاسي كده يا أحمد؟ من يوم ما قررتي تسيبيني وتمشي. أخرج أحمد آخر كلماته من فمه ثم نظر إلى النادي لطالبا الحساب معلنا ضمنيا نهاية الحديث قبل أن يعيد النظر إلى رويدة مرة أخرى ويطيل النظر قائلا لها رويدة أنت الوحيدة اللي تقدر تخرجي نفسك من اللي أنت فيه، ولا أنا ولا غيري يقدر يساعدك. حاربي مرة واحدة لو مش علشاني فعلشان نفسك، غير كده يبقى كلام ملوش لازمة. ثم نهض من مكانه هاما بالذهاب قبل أن يعاود أدراجه ليخبرها بأنه لا يتوقع منها الكثير، أو بشكل أدق لا يتوقع منها أن تفعل شيئا يذكر. ترك أحمد رويدة في ذلك اليوم غارقة في دوامة من البكاء والحنق والضيق، ولكنه لم يكن يمتلك أي شيء ليقدمه لها سوى تلك الكلمات لتفكر فيها جيدا قبل أن تخسر كل شيء. كن صديقي. غادر أحمد المكان تاركا جزءا من روحه في المكان. لم يكن يريد أن يقسو على رويدة، ولكنه لم يستطع أن يتمالك مشاعره بعد كل ما عاناه في غيابها، بعد كل ما واجهه من خسارة كبيرة لأحلامه التي نسجها بخيوط من ذهب لحياته معها. ترك أحمد جزءا من روحه لرويدة، ولكن عقله لم ينسى أن التي رحلت بالأمس دون أن تترك أي أسباب لرحيلها هو لم يراها بهذه الصورة في أي من مراحل صداقتهم الطويلة. آن دائما وأبدا هي الأقوى، هي مصدر السعادة للجميع، هي الروح التي يستمد منها الجميع الفرحة. ولكن آن التي لمح أحمد طيفها بالأمس كانت جسدا دون روح، كانت خاوية من آن التي عهدها أحمد طوال السنوات الطويلة السابقة. ما السر؟ ما الذي تخفيه هذه الزهرة العذبة طيبة الرائحة وجميلة الطلة دائما؟ ظل هذا السؤال يشغل عقل أحمد إلى أن وجد نفسه أمام منزلها يراقب شرفتها بترقب، يريد أن يحالفه الحظ، فتفتح نافذتها فتجده وتعلم أنه يهتم بها وأنه كما عهدته صديقها الأقرب دائما. ولكن فرصته لم تحن ولم تشرق آن كما كان يتمنى. فكر في الاتصال بها وأمسك هاتفه، وفي انتظار صوتها المبهج تذكر ما كانت تخبره به والدة آن بالأمس. هو لم يفهم العدائية التي كانت تحدثه بها بالأمس. والدة آن لم تكن أبدا بهذه العدائية. ما الذي يحدث ولا أفهمه؟ هذا ما كان يدور في عقل أحمد قبل أن يخرج صوت آن من الهاتف جليا بوضوح. ألو يا شفعي. ألو. تنبه أحمد لصوتها سريعا وأهم بالرد عليها. ألو يا آن، أنت فين؟ قلقتيني عليك. أنا عايز أشوفك ضروري. وأنا كمان عايز أشوفك ضروري. أنا تحت البيت عندك، هستناك. تحت البيت؟ إزاي؟ أهو يا ستي تحت البيت. ما أقدرش أحس إنك زعلانة وما جيش أعرف مالك. ده أنا شفعي يا آن، ولا نسيتي شفعي؟ خلاص امشي أنت وأنا هاجي لك. استناني في الكافيه اللي على نصية الشارع، أنت عارفه، مرة وصلتني زمان وقعدنا عليه. خلاص ما تتأخريش. أغلقت آن هاتفها وعلى وجهها ابتسامة من أثر هذا الاهتمام التي شعرت به من شفعي. شعرت أنه قد يكون تفهم ما أخبرته به والدتها بالأمس، على الرغم من أنها لامتها كثيرا على ما تفوهت به لشفعي بالأمس. هي لم تكن لتحب أن تحدث هذه المناقشة من الأساس، هي لم تحب أن تترك هذه المناقشة أي أثر سلبي في نفس شفعي لها. هي حتى وإن لم تنل حبه كحبيبة فهي لا تحب أن تخسر صداقته، وحتى إن كانت لا تفضل البقاء على مقربة منه في هذه الفترة من حياتها فهي لا تشعر بالراحة، وهي تحمل بداخلها مشاعر لا تستطيع التصريح بها بسهولة. لم يمر الكثير من الوقت على انتظار أحمد لآن في الكافيه إلا وكانت تتجه نحوه من الباب الرئيسي، على وجهها ابتسامتها الدائمة وبشاشتها المعهودة، عيناها متعبتان ولكنها في المجمل آن كما يعرفها ويحبها. رفع لها يده ملوحا لها ليتأكد أنها تراه، فأشارت إليه بتحية من كفها الرقيق. لم تكن تعرف آن بماذا تبدأ لتبرر ما فعلته بالأمس. كانت تريد فقط أن تختفي بهدوء، ترضخ لرأي والدتها بالسفر دون أن تضطر لشرح هستيريتها اللامنطقية للجميع. ولكن ها هي على بعد خطوات من شفعي متمنية أن تنشق الأرض لتبتلعها. قبل أن تصل إلى الطاولة فيبادرها شفعي بسؤالها عن ليلة أمس. وقف أحمد باسطا كفه بالسلام لآن، ولكنها احتضنتها وجذبته إليها مرتمية بين أحضانه دون أن يدور بينهما أي حديث يذكر. هي تعلم أنه لا يحب هذا التصرف منها، وأنه نهرها قبل هذه المرة لتصرف مماثل، لأنه طبقا لكلامه لا يحب هذه التصرفات. شرقيته تمنعه من أن يتقبل أن تحتضنه فتاة حتى وإن كان يعتبرها مثل أخته، ولكنه في هذه المرة لم يبعدها، بل على العكس تماما احتضنها برفق قبل أن يبدأ كلامه معها قائلا: أنت كويسة يا آن؟ ابتعدت آن وفي عينيها ما تخبئه ودموع تمنعها قائلة: أنا الحمد لله يا شفعي، أنت عارف إني على طول كويس، ولا أنت نسيت؟ لا ما نسيتش، بس عينيكي بتقول غير كده. مالها عيني؟ أنت مش عارفة مالها عينيكي؟ لا عادي، لقي حاجة دخلت فيها، وأنت عارف عندي حساسية. أنت عمرك ما عرفتي تكذبي يا آن. مش من حقي أكذب مرة يا شفعي، ما كلكم بتكذبوا. كلنا؟ قصدك مين؟ مش قصدي حد، انت قلت عايز تقابلني علشان حاجة مهمة. ايه المهم؟ اتكلم. لا الاول قوليلي مين اللي بيكذب. اشاحت آن بوجهها عن شفعي ناظرة الى اطفال يلعبون في المكان بجوار طاولة يجلس عليها ثلاث نساء يتحدثن دون اكتراث للجلبة التي يحدثها اولادهم في المكان. تأملت اندماجهم التام في عالمهم الخاص، ثم نظرت لشفعي قائلة: انت عارف ماما دايما تقولي الجواز والعيال وجع دماغ وبيكبروا الستات بدري. انا طول عمري بصدق ماما، ولكن ما كنتش عايزة صدقها في الموضوع ده. شايف الستات اللي قاعدة هناك دول؟ نظر احمد تجاه ثلاث نساء الجالسات خلفه قبل ان يلتفت قائلا لآن: مالهم؟ اتنين منهم كانوا معايا في الفصل وانا صغير، للوهلة الأولى ما كنتش متأكدة أني أعرفه، ولكن لما دققت في البنت الصغيرة اللي بتلعب عرفت أني شكي في محله، لأنها شبه مامتها قوي وهي صغيرة. تحس أنهم كبروا قوي يا شفعي. بس مش دايما يا آن الجواز وحش. ومش دايما حلو، هو في الأول وفي الآخر تجربة عادة بتفشل. آن أنت بتلفي وتدوري عشان ما تقوليش مين اللي بيكذب. شفعي صدقني كلامي مش هيفرق كتير. آن انت بتكذب لما بتقول انك بتنسى رويدة، ورويدة بتكذب لما بتقول انها نسيتك. اقولك اكتر من كده، انت بتكذب لما بتقول انك مش قادر تفهم انا ليه مشيت امبارح، وانك لسنين مش قادر تفهمني. افهم ايه آن؟ مش قلتلك انك بتكذب؟ محدش فينا ما بيقدرش يحدد مشاعر اللي قدامه ليه شكلها ايه. ممكن يكذب نفسه شوية، بس في الآخر هو عارف ومتأكد من مشاعر اللي قدامه شكلها إيه. بس أنت حابب آن تفضل صاحبتك القريبة اللي بتجري عليها تشتكي لها من رويدة وغير رويدة، بس عمرك ما تفكر فيها. عايز تحافظ عليها في الزاوية والمكان ده. أنت قصدك إيه آن؟ قصدي إنك تبطل تكذب يا شفعي، بطل تجرحني وتحسسني إنك غبي. ما بحبش أشوفك غبي. آن أنت بتحبيني؟ ما بقاش يفرق يا شفعي، ما بقاش يفرق صدقني. في تلك الأثناء وصلت رسالة على هاتف أحمد، التقط هاتفه ليقرأ الرسالة المرسلة له من رويدة: أنا فسخت خطوبتي، أنا بحبك يا أحمد. هذا ما تضمنته الرسالة ببساطة، جعلت أحمد غير متمالك نفسه بمشاعر متضاربة، غير قادر على إبراز فرحته، ولا هو قادر على أن يكتم غضبه من هذا التخبط الواقع فيه. لاحظت آن ما بدا على وجه شفعي فقالت له: مالك في حاجة؟ لا مفيش. برضو هتكذب يا شفعي؟ طب لو هتكذب فما تكذبش علي. مالك؟ أنا مش عارف أقولك إيه. قول زي ما على طول كنت بتقول يا شفعي. أنا قابلت رويدة النهاردة، هي بقى لها فترة بتكلمني وقالت لي عايزة تشوفني ضروري، فروحت شفتها. بس؟ بس عادي يعني يا آن، اتكلمنا واتخانقنا وسكتنا وما قدرتش اكمل ومشيت. وهترجع؟ ايه؟ هترجع لها؟ انت عايز ترجع، عينك بتقول كده. ضحكتك لما بعتتلك رسالة دلوقتي بتقول كده. رسالة ايه؟ مش هي بعتت لك بتقولك إنها فسخت خطوبتها؟ أنت نسيت يا شفا إن رويدة صاحبتي وبتقولي كل حاجة؟ لما رجعت من مقابلتها ليك كلمتني، كانت بتعيط وقالت لي إنها عايزة ترجع لك، ولما وصلتك رسالة دلوقتي وضحكت. عرفت إن هي أكتر حد بيضحكك يا شفا، ولا نسيت؟ أنا بس أنتي أنا إيه؟ بحبك؟ وإيه يعني؟ ما أنا بحبك من زمان، مش قلت لك ما بقتش فرقة؟ شفعي أنا عايز أقولك حاجة، أنا الفترة اللي فاتت دي تعبت قوي، يمكن ما كنتش مبينة بس تعبت من مجهود إني أعيش ومخبية جوايا مشاعري وأحساسي اللي عايز أعترف بيه من زمان. أحمد، أنا وافقت قبلك النهاردة علشان محبتش أسافر من غير ما أودعك. أنا خلاص مسافرة قريب ومش عارفة هرجع إمتى. أنا بس أنا محتاج لك. محتاج لي علشان أبقى الوسيط بينك وبين رويدة؟ لا، محتاج لك علشان أنت أكتر حد بيفهمني. أنا أنت بتفهميني أكتر من رويدة نفسها. وأنا فين من ده كله يا شفعي؟ أنا فين؟ أنا مجرد صديقة، شوية شوية هترجع لرويدة وأنا هبقى مجرد عزول، وأنا محبش أبقى عزول. عمرك ما كنت عزول يا آن. لا، وانت الصادق طول عمري عزول، لما قلبي يبقى بيفكر فيك وانت مع غيري يبقى أنا عزول، الكلام ما عادش ينفع. ربنا يكرمك مع رويدة يا شفعي. ونهضت آن مسرعة ودموعها تنهمر على وجنتيها قبل أن يجذبها شفعي محتضنا إياها قائلا لها: آن صدقيني أنا بحبك، ويمكن أكتر من رويدة، بس حب بشكل تاني. لا يا شفعي، مش ده الحب اللي بتمناه. وتركت شفعي وانطلقت دون أن تلتفت له مرة أخرى، دون أن تترك له حتى نظرة وداع. رحلت لتغلق الباب على هذه التجربة التي سلبتها الكثير من روحها الهشة الرقيقة التي لا تعرف سوى أن تكون على طبيعتها، وفقط وسوى أن تكون آن. الحب كله، الحب هو تلك الصدفة التي تجمعنا بقلوب نرتاح للقائها دون قصد، نبني معها أحلامنا وطموحاتنا، ننسج بيننا ذلك الرابط الخفي الذي نرتاح له وبه، غير عابئين بأي من التفاصيل المزعجة التي يمكن أن تهدم تلك الصورة الحالمة بأي شكل كان. وكل تلك التفاصيل الكثيرة هي من أسباب تمسكنا بمن نحب، ولكن وبدون أي ترتيب مسبق منا نستيقظ من ذلك الحلم الجميل على عوائق لم نضعها في الحسبان، لم تخطر في بالنا. يوم أن تلامست أيدينا دون قصد، ولحظت أن اعترفنا بما في نفوسنا ببساطة أحلامنا الصغيرة، أنه في يوم ما سنقف إلى أنفسنا وحيدين لا نعرف طريقا نسلكه سوى ذلك الطريق الذي تهاوى بسرعة أمام أعيننا بلا أي فرصة لإنقاذه أو إنقاذنا من تلك النهاية السريعة المفجعة لبناء لم يكتمل بناؤه، وأحلام كانت مجرد سراب. ولكن دائما هناك فرصة في مكان ما لإنقاذ كل تلك الأحلام وإنقاذ ذلك الحب الذي ولد صدفة ليجد بابا للعبور لفرصة جديدة، إما أن نسلك عابرين منه أو أن نغلقه دون عودة. تلك الأفكار التي لم تترك عقل أحمد منذ اللحظة الأولى التي رحلت فيها آن وانغلق من خلفها باب الكافيه واحتضنت عين أحمد شاشة هاتفه، وبالأخص تلك الرسالة التي أتته من رويدة، لم يكن يعلم ما هو التصرف المناسب في تلك الظروف. هل ينطلق إليها بفرحته الغامرة التي لا يستطيع أن يخفيها، أم أنه غير قادر على نسيان ما حدث؟ وكيف رحلت يوما ما تاركة إياه؟ ما هي الضمانات التي يحتاجها للعودة؟ وهل يحتاج من يحب لضمانات من حبيبه؟ وهل الحب الذي في قلبه لم يتأثر بذلك الغياب؟ لم ينقضي الكثير من الوقت إلا وكانت شاشة الهاتف تنير باسم رويدة، وأحمد غارق في التفكير من جهة برويدة ومن جهة أخرى برحيل آن في ذلك الوقت الحرج، في وقت يحتاجها فيه أكثر من أي وقت آخر. لماذا لم يثنها عن أفكارها بالرحيل؟ ولكنه لا يملك أي شيء ليثنيها عن تلك الفكرة سوى شيء واحد هو لا يملكه، فقلبه معلق بذلك الاسم الذي ينير في هاتفه، وهو لا يملك حتى الرد المناسب على تلك العودة التي لم تكن بالحسبان حتى وإن كان يتمناها. لامست أنامل أحمد شاشة هاتفه ليصدح صوت رويدة عاليا: أحمد، انت فين؟ وحشتني، ما كلمتنيش ليه؟ أنا تصورت أنك هتتصل بي على طول. لم يكن أحمد قادرا على إخراج أي كلمة من فمه، صامتا على غير عادته، فقط رد بكلمة مقتضبة: إيه يا أحمد، أنت مش مبسوط أني فسخت خطوبتي؟ يا أحمد أنا فرحانة قوي، أنا بجد حاسة أني رجعت حرة. أنا كنت مخنوقة قوي، كنت حاسة أني في سجن عمري ما هخرج منه. أحمد أنا بحبك قوي، ونفسي نعمل كل حاجة اتفقنا عليها، بيتنا الصغير اللي هنفرش كل حتة فيه على مزاجنا، ديكورات بيتنا اللي هتعملها على مزاجك يا هندسة، ولادنا اللي هيبقوا شبهك. أنا عايزة ولد وبنت وعايزاهم شبهك. أحمد أنت ما بتردش ليه؟ يا أحمد أحمد. ويدا أنا عايز أشوفك ضوفي. طيب حاضر يا أحمد، أنت مالك؟ مليش. وأغلق أحمد الهاتف وهو يحاول أن يستجمع شتات أفكاره لذلك اللقاء. عايز أعيش. لا يترك الغياب سوى الغياب الذي لا ينتهي عندما نفتقد أشخاصا لا يفتقدون، أشخاص نغيب في تفاصيلهم ولا يذكرون سوى للحظات ثم نختفي إلى الأبد دون عودة. يصيبنا الملل والدجر وعدم القدرة على الاستمرار، ولكن دائما ما تأتي تلك اللحظة التي نحتاج فيها إلى قلوبهم وهمساتهم ووجودهم إلى الجوار ولو بأقل القليل. قد يعتقد البعض أنها شيزوفرينيا من نوع ما، ولكنها ليست كذلك، إنما هي تداعيات ما يسمى بالحب، أو بشكل أدق الاشتياق. لم تكن ياسمين في ذلك اليوم بحاجة إلى شيء أكثر من أن ترى آسر. مرت في الشارع الموجود فيه مقر عمله، لم تكن تعلم ما الذي جاء بها إلى هذا الشارع، فقط تعلم أنها عندما لامست قدماها الشارع هابطة من منزلها لم تتوقف سوى عندما وصلت إلى ذلك المبنى القائم أمامها الموجود فيها الشركة التي يعمل بها آسر، ولكنها لا تعلم ما العمل الآن. هل تصعد درجات هذا المبنى حتى تصل إلى باب الشركة فتدخل لتسأل عنه ببساطة كما فعلتها عدة مرات قبل هذه المرة، ولكنها لم تنسى أنها قالت له أنها لا تريده مرة أخرى في حياتها؟ بماذا ستبرر له قدومها اليوم؟ بماذا ستبدأ كلامها؟ الشركة التي يعمل بها آسر لا تبعد كثيرا عن منزلها القائم في وسط البلد. تتذكر ياسمين أول مرة شاهدته فيها عندما اجتذبها من يدها لداخل فراغ السلم الواسع في أحد عمارات وسط البلد. كانت في ذلك اليوم تجري مهرولة دون أن تعرف إلى أين تذهب، وأفراد الشرطة من ورائها، هي وكل الجمع الذي وقف على سلالم نقابة الصحفيين رافعين اللافتات منددين بأحد القضايا وثائرين. ياسمين لم تكن من الذين وقفوا على السلالم، ولكنها ذاهبة إلى هناك للتصوير، فهي تنقل الأخبار لأحد مراكز الأخبار العالمية كعمل جانبي يوفر لها احتياجاتها. اجتذبها في ذلك اليوم آسر، ووضع شفتيه على شفتيها واحتضنها إليه بقوة. هي استسلمت دون أي قدرة على الخلاص، فتنت دون قصد. شعرت أن ما هي فيه الآن مجرد حلم سينتهي، فكيف وهي كانت تلهث مسرعة كي لا تلمسها أيدي أفراد الأمن، الآن هي بين أحضان شاب لا تعلمه. يضع شفتيه على شفتيها ويحتضنها، بكل تأكيد هناك شيء ما لا تفهمه. مر الوقت بطيئا دون أن تتحرك ياسمين مسلوبة الإرادة بشكل لا تفهمه، حتى أبعدها هذا الشاب قائلا لها: أنا آسف. لم تكن ياسمين تعرف ما هو الرد المناسب عليه سوى أنها انهالت عليه بالسباب واللكمات ولامست يديها وجهه عدة مرات وهو لا يفعل شيئا سوى أن يقول لها: اسمعيني بس يا مجنونة انتي، انا مش قصدي والله، بس انا لو سبتك كنت اتمسكتي وكنت هتتبهدلي. انا قلت انقذك، انا بشتغل في الامارة دي في شركة فوق، وده اللي جي في بالي علشان انقذك، افهمي بقى. لم تكن ياسمين تكترث لما تسمعه منه، فقط مستمرة فيما تفعله مصدومة مما حدث. لم تكن لتعلم ما هي مشاعرها تجاه هذه القبلة التي طبعت بقوة على شفتيها، وذلك الحضن الذي غمرها بمشاعر لم تجربها قبل هذا اليوم. كانت كل هذه الأفكار تنساب في عقلها مع انسياب السيرتونين هرمون السعادة في دمها إلى كل منطقة في جسدها بعد أن تركت هذا الشاب واقفا في بئر السلم وهربت منه، بعد أن أذاقته الكثير من اللكمات وأسمعته الكثير من السباب وهو لم يصبها بأي أذى يذكر، فقط وقف يستقبل كل ذلك ويتحدث بكلمات استعدتها ياسمين كلها وهي تمشي مسرعة وهي تلهث من كثرة التعب وغرابة الحدث، بعد أن ابتعدت عن ذلك المبنى الذي جربت فيه أول قبلة وإن كانت غير مقصودة. توقف فجأة وهي تضحك، هي الآن والآن فقط فهمت ما كان يريد ذلك الولد أن يقول. هو كان ينقذها من أفراد الأمن الذين يلحقونها، هو قبلها كحيلة كي لا تقع في يد أفراد الأمن ويقتادوها إلى البوكس. ضحكت كثيرا وشعرت بالإحراج منه، كانت نيته سليمة وهي لم تفهمه. فكرت كثيرا كيف تشكره على موقفه النبيل وعلى سوء التفاهم، فكرت في العودة، ولكنها نظرت إلى انعكاسها في أحد واجهات محلات وسط البلد فقالت إيه القرف ده؟ أرجع له إزاي كده؟ فكرت في تأجيل الاعتذار ليوم آخر حتى تهندم من نفسها وترتدي ما يجعله يقبل الاعتذار بسرعة. مرت الأيام يوما بعد الآخر ونست ياسمين ذلك الحدث، حتى تكرر اللقاء مرة أخرى وهي تسير بالقرب من شركة آسر، شاهدته يمر إلى جوارها ولم يلتفت لها. في ذلك اليوم تذكرته ولحقت به وهي تناديه يا أخ يا أخ أنت. التفت لها آسر، نعم أموري. أنت مش عارفني؟ لا والله مش متذكر قوي، ممكن تفكريني لو تقدري. لا خلاص أنا آسف، تقريبا اتلخبطت فيك. تعالي هنا، رايحة فين؟ توقفيني وبعدين تقولي اتلخبطت؟ طالما وقفتيني يبقى تعرفيني انتي مين بقى. وانت مالك انا مين؟ وامشي بقى يا عم، قلتلك معرفكش. طيب سلام. استنى هنا، رايح فين؟ انتي مجنونة يا بنتي. لا مش مجنونة، بص من الاخر، انا البنت. انتي البنت ايه؟ انا البنت اللي انت بوستها من فترة. تصدقي فعلا طريقة كويسة نفتكرك، انا البنت اللي انت بوستها من فترة. خلاص خلاص امشي بقى. يا بنتي فهميني انت مين، هو ينفع بنت توقف ولد بذمتك وتقول له انا البنت اللي انت بوستها من فترة؟ احمرت وجنتها ياسمين وشعرت بالإحراج ولم تعرف ما تقوله، لماذا تشعر بالاضطراب والقلق ولا تتحدث بمنطقية؟ يجب أن تجمع قواها وتتحدث الآن أو ترحل. ثم بدأت في سرد أحداث ذلك اليوم بتفاصيلها على ذلك الشاب، حتى حكت له كل شيء ثم سكتت ونظرت إليه منتظرة أن يتحدث، فقال لها وانت فكرك أن في ولد يبوس بنت زيك ويقدر ينساه؟ يعني أنت فاكرني؟ آه طبعا. أنت حيوان وانت لسانك طويل. انا غلطانه اني وقفت وفكرت اعتذر لك عن الشتيمه والضرب اللي ضربتهم لك يوميه، انت فعلا ما تستاهلش غيرهم. وانا مش معترض ولا على شتمتك ولا ضربك يوميه. ما عشان انت حيوان. لو فضلت تشتمي همشي. امشي. طب سلام. وهم آسر راحلا دون ان يلتفت لها. وقفت ياسمين متسمره في مكانها للحظات ثم تبعته وهي تتحدث بصوت عال، طب على فكرة اسمي ياسمين وساكنة هنا قريب، وبجد أنا أسفة عن اللي حصل يوميها وشكرا ليك، بس كنت مخضوضة وخايف، أنا بشتغل صحفية ساعات وبكتب، أنا بحب الكتاب وبحب. في تلك الأثناء توقف آسر فجأة والتفت إليها فاصطدمت رأسها في صدره ووقعت رأسها في نفس هذا المكان المرة الثانية على التوالي دون أن تعلم أي معلومات عن صاحب هذا الصدر. توقف آسر قائلا: شفايفك حلوة أوي، أو بشكل أدق، أنت حلوة أوي. كانت ياسمين في ذلك اليوم ترتدي فستانا أبيض قصير مرقط بفراشات سوداء. لم تعلم ياسمين لماذا اختارت ذلك الفستان في ذلك اليوم على غير عادتها. قد يكون القدر هو من رتب كل ذلك لتظهر بمظهر يدعم اعتذارها بسهولة. نظرت ياسمين له بعدما قاله عن شفتيها وابتسمت ثم قالت: مش عارفة أقول لك إيه، أنت اسمك إيه يا ابني؟ أنا اسمي آسر. مش بطال. أعطى آسر ظهره مرة أخرى إلى ياسمين راحلا وهو يقول بصوت عال: أنا عندي شغل دلوقتي ولازم أمشي، بس لازم أشوفك النهاردة بالليل في حفلة جاز كلاب. تعرفي تيجي ولا لسه ما كملتيش 21 سنة؟ عموما هستناكي على الباب الساعة 9، أتمنى تيجي، هكون مبسوط. ولو ما جيتيش رقمي 012-54-68-39، مش هقبل اعتذارك إلا لو جيتي. شعرت ياسمين بالإحراج لأنه تركها وحيدة في الشارع ولم يلتفت مرة أخرى كما توقعت. شعرت أيضا بالغيظ وحلفت أنها لن تراه مرة أخرى وأن كل ما قاله في أحلامه، ولكنها وقفت للحظات متذكرة رقمه ومحدثة نفسها: كان آخر 9 ولا 8؟ ذهبت ياسمين في ذلك اليوم على غير رغبتها، ولكنها كانت تريد أن تراه مرة أخرى لسبب تجهله. فقط وجدت نفسها أمام الجاز كلاب في تمام 9، فوجدته هناك في انتظارها بلهفة كانت هي الأولى وشبه الأخيرة قبل أن ترتبط هي به إلى الأبد. مرت كل هذه الذكريات في عقل ياسمين وهي واقفة أمام المبنى مترددة في الصعود لمقابلة آسر قبل أن تصعد السلالم بهدوء متجهة إلى باب الشركة. دلفت عبره مرسلة بعض التحيات على أصدقاء آسر في العمل قبل أن تدخل إلى مكتبه حيث يجلس خلف جهاز الكمبيوتر الخاص به. وقف آسر مسرعا فور دخولها مبتسما ومرحبا بها: ازيك يا حبيبتي، وحشتيني. انت فين يا آسر؟ 4 أيام من يوم ما كلمتك وما رجعتش تكلمني، وانت عارف من يوميها اني زعلانه. شاطر بس تبعتلي رسالة انا آسف يا حبيبتي. طب عودي بس يا حبيبتي. لا مش قاعدة. علشان خاطري. طيب يا آسر. بصي يا حبيبتي، انا والله مشغول قوي الايام دي وزحمة الشغل فوق راسي زي ما انتي شايفة. انتي جيتي على غفلة وهو انتي شفتيني بشتغل مش بلعب. بس ده مش مبرر انك تطنشني وما تسألش. هو مش مبرر، بس صدقيني تخلص الزحمة دي وهفضلك خالص. آسر ده مش أول مرة، انت كل مرة بتقولي كده. أنا آسف. أنا مش محتاجة آسفك، أنا محتاجة لك. في تلك الأثناء دلفت فتاة إلى المكتب ترتدي جيبة قصيرة بجسد ملفت ورائع وملامح شرقية فاتنة قائلة: هيا حبي خلصت؟ التفتت ياسمين إليها قبل أن تنظر ناحيتها الفتاة مرددة بدلع فائق: إيه ده سوري، أنت عندك ضيوف؟ نظرت ياسمين ناحية آسر قائلة: لا ما عندوش ضيوف ولا حاجة، مع السلامة يا آسر. وانطلقت مسرعة إلى خارج الغرفة مرتطمة في كتف الفتاة قبل أن يلحق بها آسر مناديا عليها: استني بس يا ياسمين، أنت فاهمة غلط، دي زميلتي في الشغل، هي بس بتحب تهزر، اسمعيني بس. لم تتوقف ياسمين ولم تلتفت إليه، فقط رحلت دون عودة ودون النظر إلى تفسيراته الخاصة به. هي لا تريد أن تستمع إليه لأنها استنفدت كل الفرص تجاهه. هي وقبل هذه المرة قررت أنها لا تريد العودة إليه، ولكنها في كل مرة كانت تضعف، ولكن هذه المرة لن تعود مرة أخرى لأنها اكتفت منه. ببساطة منتظرة أحمد تجلس رويدة على الطاولة المطلة على النيل وفي داخلها الكثير من الحيرة والقلق لسماعها صوت أحمد ليلة أمس ولهاتف آن في منتصف الليل مخبرة إياها أنها مسافرة إلى أمريكا في رحلة طويلة لا تعرف بالتحديد متى ستعود. صوتها كان حزينا على غير عادتها، وكلامها كان مقتضبا بصورة مقلقة. حاولت رويدا أن تستفسر أكثر منها حول سفرها المفاجئ، ولكنها لم تجد منها أي إجابة. توقف حبل أفكار رويدا عندما شاهدت أحمد يقترب إلى الطاولة بهدوئه الدائم وملامحه الهادئة. مدت يديها مستقبلة يديه بالسلام وشفتيها بابتسامة سعيدة لرؤيته. جلس أحمد ودار بينهما حديث مقتضب سريع من السلامات والترحيب قبل أن يبادرها أحمد سائلا: أنت عايزاني يا ويدا؟ لسه بتحبيني؟ أنت بتسأل بجد يا أحمد؟ بعد ما فسخت خطوبتي علشانك جاي تسأل أنا بحبك ولا لا؟ مش قصدي، بس احنا بعدنا فترة كبيرة عن بعض يا ويدا. وإيه يعني؟ يعني أنت بطلت تحبني؟ لا طبعا، بس أكيد في حاجات كتير حصلت لما بعدنا عن بعض. زي إيه مثلا؟ معرفش، بس أنا بعدك عني ما كانش سهل عليا يا ويدا. وديني رجعت يا أحمد. أنا غلطت والله، أنا عارفة، بس أنت مش بنت وما تعرفش إيه اللي بيحصل للبنت لما أهلها يحطوا في دماغهم حاجة زن وقرف وخناق واتهامات عمال على بطال، بأن أنت في حد في بالك وإنه مش هيجي وبيشتغلك وإنك كبرتي ولازم تتجوزي، كلام كتير ما بيخلصش وقرف كل يوم، وتضييق في الخروج والكلام والصحاب، كل شيء بيتحول لقرف. أنا ضعفت. ضعفت. أنا مش حجر يا أحمد، أكيد ممكن أضعف وضعفي يخليني أغلط، بس أنت في ده كله لازم تكون في ظهري ومعايا مش ضدي. أنا صلحت غلطي ورجعت ليك، وعايزة نبتدي تاني زي الأول وأحسن. أنت نظرتك ليا بتقتلني، لسه بتبصلي وكأني رخيصة. أنا مش رخيصة يا أحمد، أنا دي ظروفي وشرحتها لك بدل المرة ألف، وإنت دلوقتي الكورة في ملعبك، يا تقف جنبي يا تسيبني. في الحالتين أنا أخدت قرار وأنا مقتنعة بيه، إني مش عايزة حد يخصبني على حاجة مرة تانية، وإنت دلوقتي اللي لازم تاخد قرار، يا ترجع لي يا تمشي. في كل الحالات أنا مش هكون زعلانة منك، أنا عارفة كويس إني تعبتك وضايقتك، ويمكن في وقت كنت أنا فيه ظاهريا مبسوطة وبحاول أعيش كنت أنت بتتعذب، بس أنت ليك دلوقتي إن أنا اللي رجعت وبقولك سامحني واديني فرصة أصلح فيها غلطتي وارجع لك بكل مشاعري وأحلامي، ومش عايزة منك غير الفرصة. أنت بقى عايز تديها لي ولا لأ؟ ده يرجع لك. اختلطت كلمات رويدة الأخيرة باختناق في صوتها ودموع تمنعها بشتى الطرق من الانفلات على وجنتيها، ثم وقفت فجأة تنوي الرحيل مع آخر كلماتها قبل أن يمسك أحمد يدها قائلا: رويدة تتجوزيني؟ هنا أفلتت من عيني رويدة الدموع وجلست محتضنة وجهها بين كفيها لتخفي ملامح وجهها ولتخفي دموعها التي انهمرت في قوة مع طلب أحمد الذي باغتها وكانت تتمناه قبل أن تقول أي من كلامها. رفعت رويدة يدها من على وجهها قائلة: كان لازم أعيط يعني علشان تقولي تتجوزيني يا رويدة؟ يعني مش عايزة؟ لا طبعا عايزة، وعايزة جدا يا أحمد. أنت بتتلكك ولا إيه؟ خلاص كلمي أهلك علشان أجي أزورك أنا وأهلي. يا أهلي مستنيينك من زمان يا أحمد، أنت اللي ما جيتش. خلاص بقى يا رويدة. صمتت رويدة للحظات ثم همت قائلة: يا أحمد صحيح أنت عارف إن أنا سافرت أمريكا؟ إيه؟ ايه ده انت ما تعرفش؟ تردد احمد في الاجابة قبل ان يخبرها: لا انا عارف انها مسافرة، بس ما كنتش متصور ان سفرها بسرعة كده. هي ما كلمتكش قبل ما تسافر؟ لا هي بس لما قابلتها قالت لي انها مسافرة. قابلتها امتى؟ امبارح. وما قالتلكش؟ لا. غريبة. انت العمرها غريبة. البداية. في بعض الأحيان تكون نهايات هي مجرد بدايات لا ندركها سوى مع مرور الوقت، بدايات لم نكن نتوقعها بأي شكل من الأشكال، فنبدأ في استعادة كل ما مضى من لحظات كنا نعتقد أنها انتهت، فتفتح أمام أعيننا أبوابا جديدة كنا قد اعتقدنا أننا أغلقناها في وقت مضى، أبواب نفتحها لأنفسنا قبل أن نفتحها للآخرين، ولكننا في بعض الأحيان نندم على أننا لم نغلق هذه الأبواب، أو أن النهايات لم تكن نهايات حقيقية وكانت مجرد سراب. إلا في تلك اللحظات التي يكون فيها فتح هذا الباب هو فرصة حقيقية لخلق ابتسامة كنا بحاجة إليها، أو لحب كنا على وشك أن ننساه. مرت السنة سريعا منذ اللحظة التي اتفق فيها أحمد ورويدة أن يستأنف علاقتهما وأن ينقلاها لمرحلة أكثر جدية ويتزوجا. سنة لم تكن سهلة كما توقعها، فمع بعض المواجهات السريعة مع عائلتها لبعض المشاكل التي من الطبيعي أن تواجه أي شخصين يقرر بناء مشروعهما الشخصي المعروف بالزواج، سنة كانت كفيلة بأن ينسى كل من أحمد ورويدة ذكريات فترة سابقة كانوا بحاجة لنسيانها، وتفاصيل بحاجة لمحوها بهدوء، وذكريات جديدة يريدون أن تحل محلها ببساطة، والكثير من الآمال المرسومة لمستقبل مشترك يتمنى كل منهما أن يكون كما توقع. في غرفتها في أحد الفنادق تجلس رويدة أمام المرآة تتأمل ملامحها التي تتزين لتلك اللحظة التي تتمناها كل أنثى يوم فرحها. الكثير من الزحام حولها، وفتاة تقف أمامها تزينها بمساحيق التجميل، وعقلها يسترجع سريعا ما حدث في السنوات السابقة كلها منذ تلك اللحظة التي قابلت فيها أحمد إلى تلك اللحظة التي رحلت فيها إلى تلك النهاية التي قرر فيها العودة مرة أخرى. تفاصيل كثيرة وحب كان وما زال يكبر مع الوقت، كل تلك الذكريات وأكثر مرت سريعا في عقل رويدة قبل أن تقطع حبل أفكارها يدان تلامسان كتفها وصوت تألفه يقول لها مبروك. فتحت عيناها على ذلك الصوت الذي تعلمه جيدا، إنه صوت آن. نهضت رويدة بسرعة من على كرسيها محتضنة إياها بشدة، وعيناها مغرورقة بالدموع قبل أن تقول لها آن: لا، مش عايزك تعيطي، ما تبوزيش الميك اب، أنا كنت خايفة ما تحضريش فرحي يا آن. ما قدرش يا رويدة، أنتي أكتر من أختي وأنتي عارفة، وكان لازم أجي وأحضر، بس أنتي سافرتي من غير ما تودعيني يا جزمة، كنت في ظروف مش كويسة، وكان أنسب حل لي السفر يا رويدة. التفتت رويدة إلى سارة التي كانت تقف بجوار آن قائلة لها: أنت كنت عارفة أنها جاية وما قلتليش؟ ابتسمت سارة وقالت لرويدة: والله هي اللي قالت لي لازم نعملها لك مفاجأة. ماشي ماشي، والله لوريكو. ثم نظرت إلى آن مرة أخرى ثم قالت بصوت مرتفع: لو سمحتوا، ممكن كل اللي في الأوضة يخرجوا شوية؟ بدأ الكل في التحرك بهدوء متجها إلى الباب، وبقيت والدة رويدة، فنظرت لها رويدة: ماما ممكن شوية بس، عايزة البنات في كلمتين. نظرت لها والدتها بامتعاض ثم قالت لها: ماشي بس ما تتأخريش. ثم نظرت لآن قائلة لها: حمد لله على السلامة يا حبيبتي. ثم توجهت إلى الباب وفتحته، وقبل أن تغلقه دخلت تلك الفتاة متوسطة الطول صاحبة الشعر الأحمر، وتوجهت إلى الفتيات، فوقفت الفتيات ينظرن ناحيتها قبل أن تصرخ رويدة: إيه ياسمين صح؟ نظرت آن لها متفحصة: إيه ياسمين؟ فهزت ياسمين رأسها ثم قالت لهم: إيه يا بنات، نسيتوني خلاص؟ الله يسامحكم. ردت رويدة قائلة: لا، أنت اللي حلويت يا بيت، أنت قلعتي الحجاب وصبغتي شعرك أحمر وبقينا بنلبس فساتين قصيرة، أنت إيه اللي حصلك يا بيت؟ لا، دي قصة طويلة قوي، بعدين بأحكيها لكم. بس سؤال، أنت عرفتي منين أن فرحي النهاردة أنا وأحمد؟ إيه، ما كنتيش عايزاني أجي؟ لا طبعا، إيه الهبل ده، أنا بس معرفش إزاي وصلك الخبر. يا ستي ببساطة، أحمد بعت إيميل لكل أصحابنا، وبالحظ وعلى غير العادة أنا فتحت الإيميل وعرفت إن فرحكم النهاردة وكان لازم أحضر، أنتوا وحشتوني قوي. وانطلقت نحوهم محتضنة إياهم قبل أن تنطق سارة: بالراحة يا بنات علي، أنا في حد في بطني. صمتت كل من رويدة وآن وياسمين: إيه ده يا سارة، أنتي مش منفصلة عن محمد بقالك شهرين ثلاثة؟ بس أنا حامل بقالي 4 شهور يا أنا، وما كنتش عايزة أقول لحد. أنت انفصلتي عن محمد يا سارة؟ يا ياسمين، ما قدرناش نكمل. رويدة، أنت خرجتي الكل ليه؟ كنت عايزة أقولك أني عرفت كل اللي دار بينك وبين أحمد قبل ما تسافري أمريكا، ومش زعلانة منك ولا أقدر أزعل منك. كان لازم قبل ما أنزل فرحي أبقى متأكدة أن مفيش شيء جواكي من ناحيتي، وأنك مش حاسة بإني ممكن أكون لو عرفت أي حاجة تضايق من ناحيتك. ثانية واحدة، هو إيه اللي حصل بين آن وأحمد؟ أنا فايتني كتير. لا يا سارة، ده موضوع كده. طب ما تحكي لنا يا رويدة. لو في حد لازم يحكي يبقى آن. لا، أنا جاية من أمريكا بعد سنة ومش عايزة أتكلم في أي حاجة، جاية أحضر فرح وانبسط. لا هتحكي يا آن. ياسمين، أنتي بقالك 3-4 سنين مختفية وجاية عايزة تعرفي كل اللي حصل دلوقتي يوم فرح البت. أنا البت وبقولك يلا قولي لهم لو عايزة. طب ياسمين تحكي لنا الأول إزاي البنت أم خمار قلعت فجأة كده؟ ده أنتي كنتي بتعذبينا لو واحدة لبست نص كم. استمرت الفتيات في الحديث إلى آن، وعادت والدة رويدة لتعلن انتهاء الحديث، وانطلقت الفتيات بتجهيز رويدة سريعا لتهبط لدخول القاعة في الوقت المحدد ليستقبلها أحمد الواقف في منتصف القاعة، ومن خلفها كل من آن وسارة وياسمين، وكل منهما يكتم بداخله ابتسامة لما دار بينهما في الغرفة من حكايات سريعة ولكنها شبه كاملة عما حدث في 4 سنوات مروا بسرعة لا يتخيلها إنسان. انتهى البعض منهم من حياة بدأت في وقت سبق، ويبدأ بعضهم حياة جديدة في هذه الليلة. هكذا هي الحياة، دائما عند النهايات تكون هذه هي الفرصة الأمثل لبدايات جديدة يمكن أن تكون الأجمل من كل ما سبق. لذا يجب أن لا نقف تماما عند كلمة قف، ولكن يجب أن ندرك أن هنا وهنا فقط خط البداية. ولك العودة. تمت. 9/7/2016 ميلادية. صدر للكاتب بابا سوبرمان ساخر، كتاب العريس ساخر، مصر لمؤاخذة ساخر، المدام ساخر، كاليتشيو رواية. للتواصل مع الكاتب www.facebook.com/shadiahmed123. ولك العودة. تأليف شادي أحمد 7eg.com